كلام جديد ممكن لما يتكلم مع مع الشغل هيثبت اكتر. لان بحس ان احيانا الواحد انا بالنسبه لي بقول حاجه بحس ان قدامي عارفها وقد يكون مش عارفها. ومش عيب ان الواحد يسال ان شاء الله 100 مره بحيث ان هو يستوضح المعلومه. يعني اخر حاجه كنا قلناها حته الجرافيكس واليوز اوف فلو تريجرنج والادفانتج عن البريشر تريجرنج هنقوله والسيديشن والسيرفو هيوميديفاير كله كلام ده. يعني مش في هنا تشست فيزيوثيرابي وساكشنينج ده لاين مهم قوي في التريتمنت. تشست فيزيوثيرابي وساكشنينج ما نهملوش, ده حاجه مهمه قوي في السي باب وفي الميكانيكال فنتليشن. وانا قلته في الاول بوزيشنينج, بوزيشنينج لوحده ده لاين اوف تريتمنت. بس مش بوزيشنينج يعني بقعد اهري البيبي خبط, لا بوزيشنينج يعني اقلب البيبي كويس اديله اوضاع مختلفه بحيث تدرين السكريشنز. تشست اكس راي حاجه مهمه جدا, كرينيال وابدومينال سونوجرافي في حاجه مهمه جدا, كلر دوبلر يعني الحاجات الكارديكال اللي كنا بنقولها امبارح وجوده حاجه مهمه, حاجه مهمه في الوحدات ان هي تو دايجنوز بروبلمز مش هعرف اكتشفها لوحدي. في حد عنده اي استفسار في اللي احنا قلناه في الكام يوم اللي فاتوا دول ولا مفيش؟ مفيش. طيب ندخل بقى على الاجهزه بتاعتنا. الناس اللي كنا مديانهم ميعاد بتاع الدكتور عز انا بلغت اماني اتصلت بيه كلكم علشان النهارده اجازه رسمي, فالراجل اتصل بيا واعتذر عن الميعاد, اجلوا له ميعاد ان شاء الله نتفق عليه بعد كده باذن الله. وموضوع الشهاده برضو بفكركم تاني تسجلوا اساميكم تحت, اللي حضر معانا الايام ان شاء الله هندي له شهاده من الجمعيه الشرعيه الرئيسيه. بالنسبه لموضوع الريسستيشن برضو اللي عايز يسجل اسمه في النيونيتال ريسستيشن بروجرام يسجل اسمه تحت مع عبد الوهاب او حد في الريسبشن يعني مع الاداره عشان نديله اولويه ان شاء الله لما نيجي نبدا اذا ربنا ادانا عمر بعد رمضان زي ما الدكتور نهد قالت ان شاء الله نكون نسقنا وهنبدا نعملها شهريا كل شهر بكتير كل شهر ونص او شهرين هنعمل دوره تدريبيه ان شاء الله. بتبقى يوم البروفايدر, مش انت حضرت في امريكا البروفايدر بيبقى يوم بروفايدر يوم. احنا لسه ما اتفقناش هيجي واحد من الحرس ان شاء الله زي ربنا ادانا عمر يعني دكتور علاء الدمرداش هيجي في شهر 6 هنقعد نتفق ان انا احط معاه ميكانيكال فنتليشن وما نحطش معاه حاجه تبقى يوم واحد ولا تبقى يومين, هنعمل لها نظام بحيث تبقى مستمره ونحدد الاشخاص اللي هم هيقوموا بيها بحيث تبقى الامور ماشيه ما تبقاش متوقفه على حد يعني تبقى ماشيه على طول ان شاء الله باذن الله. في حاجه ثانيه؟ طيب عايزين بس نشوف طريقه نعرف نبص فيها على الاجهزه كده من غير ازدحام يعني من غير زحمه. ممكن تجيب لي الانفنت ده لوحده من غير توصيل؟ لا ده اهو ده محمد اهو تعرف تدخلهوني هنا كده. البي اي تي عمري ما بنزله مره واحده, عمري ما منزل التايدل فوليوم افرد العيان واروح ساحب منه البي اي بي. البي اي بي ده عشان انزله بنزله 1 او 2 سنتيمتر ووتر في اليوم او في المره, مره 1 2 ماكسيمم 3, ان انا ما اقدرش اسحب منه البريشر مره واحده اعمل له انفليشن واروح ساحب منه البريشر ما ينفعش. اتفضل يا دكتور محمد. حضرتك ساعات بدايه حد هيحتاج استنى محمد ثواني هتحتاجه البتاع ده الاوفر هيد في حاجه يبقى نشيله عشان بقى يشوف. وشيل يا محمد من ظهرك كده بس الفيشه, هات هات هات من عندي عشان بس يبان الجهاز. ايوه يا دكتور محمد. حضرتك بنلاقي البيبي الانفليشن بقى بشع جدا, بقى بشع جدا. ايه اللي خلى بشع؟ يبقى احنا حطينا اصلا او بعد السيديشن ابتدى يبان ان هو الانفليشن بقى عالي. لو اديت البريشر ده فتره طويله يعني بيبي بفنتليتد بقى له مثلا اسبوع تمام وانا ببدا اقلل البي اي بي بقى اقلله بالراحه, برضو عملت الانفليشن ده في خلال مثلا فتره صغيره واديته انت غلط بريشر عالي او بعد السيديشن ابتدى يبان البريشر عالي قلله واحد لاثنين برضو جراديوال وارجع انزل بيه تاني. مش هيتحسن في لحظه, مفيش عيان هيتحسن في لحظه. مثلا جيت استلمت الشيست قلت كان الشيست طالع ما بقاله طالع كده, هل اسيبه كده ولا لا؟ قلله بس زي ما اتفقنا كده واحد او اثنين. اي فنتليتور بقى عشان يبقى الكلام عام, مش خاص بنوع معين. الجهاز ده انا بحبه قوي وعشره قديمه يعني. تاني جهاز اشتغلت عليه في عمري يعني كان الاولاني الدريجر يعني. جهاز ده كويس قوي من احسن الاجهزه اللي طلعت. جهاز امريكاني بس جهاز محترم يعني. السهل الممتنع وفي كل حاجه يمكن البيبي يحتاجها. وبعدين ديورابيلتي عاليه قوي وقوه ومتانه وحاجات كتيره يعني. ده الانفنت مكتوب عليه فنتليتور سيتنج. ده اسمه انفنت ستار 500. في منه كان جهاز اصغر منه مش عارف شفتوه لا انفنت ستار 200. في انفنت ستار 100 بورتابل. في انفنت ستار 950 اللي هو فيه الهاي فريكوانسي. تمام. في جزء بيتحط هنا على دول يعمل سينكرونايزيشن اسمه ستار سينك. وجوه الجهاز كان بيتحط فيه الهاي فريكوانسي يبقى اسمه 950. كل فنتليتور في الدنيا هيتكون من جزئين. صمام فيه هنا رئه وهواء داخل في الرئه. الصمام ده اللي هيخرج الهواء يبقى ده انسبيراتوري فالف. ده اللي هيضخ الهواء. اي فنتليتور في الاول عشان يشتغل هنوصل له وسطتين الاكسجين والاير. تمام. في الحيط وهنبدا ناخد منهم فلو يدخل على البيبي. ماشي. يبقى اي فنتليتور لو الفنتليتور انا بقول لكم الاقدم من ده البيبي لوج 1 اشتغلنا عليه زمان ما كانش فيه اكتر من دول بس اللي هم الاوكسين والاير. تمام. اما بدات الامور تتحسن والدنيا تبقى فيها حداثه اكتر ابتدوا يوصلوا فيشه كهرباء للجهاز الفنتليتور. القديم كان بس باوكسين واير. اوكسين واير هيعملوا ايه يعني؟ يعملوا كل القصه اللي قلناها ما عدا جزء الالارم. الارمي مش هيبقى فيه الارم سيستم. هيدي اوكسين وهيدي اير وهيخلط وكل حاجه بس مش هيبقى فيه الارم سيستم. فكل فنتليتور متكون من جزئين. جزء نيوماتيك اللي هو الاوكسين والاير والغازات وجزء الكترونيك. تمام. الجزء النيوماتيك اللي هو الجزء الفوقاني ده اهو بتاع الجهاز اللي بيدي الاوكسجين والاير. والجزء الالكترونيك بعد كده بقى بن ايه من خلال وصله الكهرباء بنبدا ندخل الارم سيستم وحاجات ثانيه. يبقى عشان الجهاز يشتغل هوصل اوكسجين واير الاول وهوصل كهربه الجهاز وهوصل كهربه الموديفاير. ماشي. هنا الانسبيراتوري فالف ده هيبدا يضخ هواء. هاخد الوصله دي وادخلها على العيان مباشره لو انا مش عايز هيوميديتي. لو عايز هيوميديتي هدخلها وادخلها على الموديفاير واخد من الموديفاير ادخلها على العيان. يبقى ده انسبيراتوري ليمب. تمام. انا عايز هيوميديفاير ولا مش عايز؟ احنا قلنا لازم هيوميديتي في كل حاجه في الانكوبيتور وفي الفنتليتور وفي السي باب. اي حاجه للبيبي لازم تبقى هيوميديفايد عشان نقلل انسنس الووتر لوس من خلال الريسبيريشن ومن خلال جسمه ومن خلال كل حاجه. يبقى هاخد وصله من هنا الاول ادخلها على الموديفاير يبقى دي انسبيراتوري. بطلع من الهيموديفاير تبقى انسبيراتوري تدخل على العيان. وهي داخله على العيان بحط لها في النص مصياده ميه ووتر تراب. تمام. علشان هنا هيحصل كوندنسيشن الووتر فعشان ما يدخلش على العيان بحط لها في النص ووتر تراب مصياده ميه. وبعد الووتر تراب تبقى داخله على العيان. داخله على العيان في حاجه اسمها الواي بيس. حاجه على شكل واي كده. واحد هيدخل فيه انسبيريشن وواحد هيدخل فيه اكسبيريشن. شكل واي كده انسبيريشن اكسبيريشن. خلاص. يبقى تاني كده وصلت اوكسجين واير وصلت كهربه الجهاز وصلت كهربه الموديفاير. خدت وصله من هنا دخلتها على الموديفاير خدت من الموديفاير على الووتر تراب من الووتر تراب على العيان. يبقى كل ده انسبيراتوري لين. بكل ده دخل على الواي بيس خارج من الواي بيس يبقى اكسبيراتوري. خارج من الواي بيس على الجهاز. قبل ما يخرج على الجهاز بحط ووتر تراب عشان احمي الجهاز من اي ميه ممكن تكون اتجمعت عند الواي بيس وراجع على الجهاز تبوظه. يبقى بدخل على ووتر تراب وبطلع على ايه ووتر تراب. دي الانسبيريشن ودي الاكسبيريشن. خلاص. دي الانسبيريشن ودي الاكسبيريشن. هنا عملوا تطوير في الجهاز ده وقتها وعملوا وصله ثالثه رفيعه كده اسمها بروكسيمال اير واي بريشر تدخل على الواي برده. الوصله دي وصله مش وصله مش هتوصل حاجه. دي وصله قياسيه هتقيس من هنا البريشر وهو خارج من هنا عند البيبي خارج من الفنتليتور 18 بي اي بي 18. هتقيسه هنا 18 وتوصل دي على مدخل الواي بيس على مدخل الاندوتراكيال تيوب تقيسه تاني تتاكد ان هو 18 ما حصلوش حاجه في النص. يبقى دي اسمها بروكسيمال اير واي بريشر. دي واصله قياسيه معايا انسبيراتوري اكسبيراتوري بروكسيمال اير واي بريشر. يبقى الواي بيس هيبقى فيها فتحتين انسبيريشن اكسبيريشن، واحده ثالثه تروح طالعه كده اللي هي الرفيعه دي تقيس على الواي بيس الايه البروكسيمال اير بريشر. الاكسبيراتوري ادي الاكسهاليشن فالف بيبقى دايما في تحتيه ممبرين، تمام، الهواء هيخرج من هنا ده اهو بيبقى محطوط كده ده اهو الهواء بيخرج من في فتحه هنا احط عليها الممبرين ده، الهواء يخرج يروح فين بتاع الاكسبيريشن ده، هيرجع يدخل في الرئه بتاعه الجهاز بيطلع في الشارع في في خرم كده او فتحه في الجهاز من تحت كده بيبقى يخرج فيها، تمام، عشان البتاع ده ما يبقاش انفكتد الهواء اللي خارج ده ما يكونش فيه انفكشن بتاع دي، بتعمل نوع من الاستيرلايزيشن دي بتسخن يعني مع الشغل، لو شغلت الفنتليتور ساعه 2 3 4 هتلاقي دي ولعت دي سخنه، تمام، بتسخن مش على العيان بتسخنه وهو خارج بحيث يبقى الى حد ما مفيش مشاكل بالنسبه ايه للهواء هنا كانفكشن. يعني الممبرين ده اصلا هو ده يعتبر الاكسهاليشن فالف نفسه، يعني جزء من الاكسهاليشن جزء من خروج الهواء. الممبرين ده هتشوف في المونتريال اللي عندكم هنا بيبقى له حديده صغيره بتزقه كده، عارفينها دي لما بنفتح بتاع السودا دي، الحديده دي اللي بتتحكم في البيب، يعني الحقيقه دي بتخليني ايه الهواء خارج انا عايز يبقى بيب أربعة هو كده هيبقى زيرو، روح نزقها جوه كده شويه يقوم يحتفظ بالثلاثه او أربعة. عشان كده دايما لما بلاقي بيب عاليه واروح فكك البتاع دي ولا ما اشوف كده ايه يمكن دي مش مظبوط، هي دي اللي بتتحكم لي في الاحتفاظ بالبيب. ملناش دعوه بايه، ما هو لو في اي ليك ما دي حاجه هتبقى فيها ليك لو مش مقفوله كويس، يعني لو انا ما قفلتش ده كده مفيش هوا هيدخل العين، هيدي 100 الارم مش الارم واحد، هيدي 100 الارم. انا بوريكم الجهاز ده لسبب، ده اسمه ايه بريشر ريليف فالف، ده الفالف ده بيريليف الاكسس بريشر ايتش سايكل، يعني لو دخل، عشان كده بقول لكم الجهاز ده محترم واحد بيعزه لانه معمول فيه شغل، يعني اي سايكل هيحصل فيها الجهاز هيحصل فيه اكسس بريشر الجهاز هيريليف الاكسس بريشر. لو انا نسيت او الدكتور او الممرضه وهي بتشغل الجهاز نسيت دي مقفوله مفيش بريشر يدخل العين من اساسه، مش حبيش حاجه تتحرك خالص، لازم ده يكون مفتوح عشان البريشر يبقى يخرج، لكن لو هو مفتوح كده هيبدا يطلع الاكسس بريشر، تمام. الجهاز ده كله متشال، لو انا شلته بايدي كده متشال على عمود كده وبتحرك، يعني متحرك ممكن احركه احرك الستاند دي، بص كده في فتحه هنا شايفها دي، دي بيخرج منها الهواء بتاع الاكسبيريشن، في فتحه هنا في الجهاز من تحت مش عايز اشيله بقى عشان ما في فتحه هنا، لا لا لا لا في فتحه هنا بيخرج منها الهواء اللي هيخرج في الاكسبيريشن دي دي ده الاون والاوف بتاع الجهاز. دي باتري تشارجر بيبقى فيه انترنال باتري عشان تشحن، ده صوت الالارم عايز اعليه واوطيه، ده لو عايز اوصل اي حاجه على كمبيوتر. الاكشن والاير الناس اللي بتفهم بيروح حاطين دول حاطط لهم موتر ترابس هنا خاصه على الاير، الاير اللي طالع ده بيبقى طالع من الكمبريسور زي ما الدكتور محمد كان بيشرح لكم على النيبيلايزر، الوحده دي عشان تشتغل بنوصل لها احنا كمبريسور من تحت عشان نطلع كومبريس اير، مش كده؟ الكمبريسور ده بيجمع ميه بيحصل فيه كوندنسيشن اوف ووتر، فبنحط له فلاتر وبنحط له دراير، والمفروض بيجي موظف يروح مفرغ المايه اللي فيه عشان ما تطلعلكش انت تيجي تفتح الاير تلاقي ينزل لك مايه مكان ما يطلع لك هواء ينزل لك مايه، المايه دي لو جيت انت وصلت وسط الاير هتروح داخله على الجهاز مبوظاه، فبيحط لك هنا مصياده مايه ووتر تراب لازم تتحط على الاير، مش لازم قوي على الاوكشن لكن لازم على الاير يبقى فيه ووتر تراب. خلاص سهل كده، طيب نشوف بقى الاجهزه اللي شغاله كده، انا شرحت لكم بس بيزيكلي كده على الانفنت، وهنحاول نشوف مع بعض على قد ما نقدر بره بقى جهاز جهاز كده ونتكلم فيه شويه. في عندكم استفسارات في هنا قبل ما نطلع بره؟ هنشوفه على الجهاز بره بقى، هنشوفه على البره. للزيادة، للزيادة في كل سايكل. نعم؟ لا ده ما ملوش ضبط، ده بيبقى مس انت ريليف، يعني تو ريليف الاكسس بريشر، قفله او فتحه. طول ما انا فتحه لا لا ده عشان سهم يوديك ان هو كده مقفول، وعايز يقول لك كده مقفول كده مفيش بريشر هيطلع. تمام؟ هو ما بيديش حاجه. ده الفالف ده سيفتي فالف، ده سيفتي فالف بس اسمه ريليف فالف. الاجهزه فيها ريليف فالف دي مهمه قوي. يعني المونتريل عندنا في الشقه ده ما فيهوش ريليف فالف. يعني لو انا قافله ممكن يعدي البي اي بي؟ ممكن يكسيد البي اي بي. ما احنا عشان كده كنت انا موقف الفتره اللي فاتت برضو شويه كده بنعمل له ريليف فالف. انا عملت له ريليف فالف وحطيته، بس يمكن انتم مش واخدين بالكم. بنعمل له ريليف فالف عشان يريليف الاكسس بريشر ايتش سايكل. يعني السيفتي فالف معناه ان هو ايتش 10 سايكل او 20 سايكل بيريليف الاكسس بريشر. ده اسمه سيفتي. انما ريليف فالف يبقى ايتش سايكل هيريليف الاكسس بريشر. خلاص هنشوف بقى الحاجات البقيه، وده الاف اي او 2 بتاعه. هنشوف بقى على الاجهزه الثانيه. طبعا ده كل الالارم سيستم. نعم. الميه اللي بتتجمع في وسط الخرطيط اللي بتبقى سببها بقى الاير فيو ولا الهيوميديفاير؟ الهيوميديفاير. يبقى الهيوميديفاير. احنا بنضبط الهيوميديتي. طبعا انا كنت كاتب لكم، انتوا ما خدتوش بالكم برده، كنت كاتب سيرفو هيوميديتي. السيرفو ده غير ده. السيرفو بيبقى فيه قياس للتمبريتشر جوه الانسبيراتوري، بيدخل واير جوه الانسبيراتوري ليه في واير. الواير ده وظيفته حاجتين، يقيس الحراره ويقيس الرطوبه. ها من اول ما يطلع من هنا لغايه مدخل الاندوتراكيال تيوب، ما يعملش تكثيف للكوندنسيشن الووتر يعني. تمام. السيرفو هيوميديفاير ده غالي بقى، ب 13 14000 الواحد دلوقتي يعني. فاحنا لما نحط السيرفو عندنا، انما في امريكا لازم يحطوا سيرفو. امريكا بيعملوا حاجه غريبه قوي على فكره، نسيت احكي لكم. البيبات اللي بتبقى الصغيره قوي دي بيروحوا شايلين هيوميديفاير، هيوميديفاير لوحده كده، وحاطينه للبيبي جوه الحضانه مرتب لوحده، يدي هيوميديتي زياده. يعني يحطوه زياده على الهيوميديتي بتاعت العيان، يعني عشان العيان يقلل الفقد بتاعه، يقلل الفقد. وما بيستخدموش غير السيرفو هيوميديفاير في الفنتليترز والسي باب، سيرفو بس، كله سيرفو هيوميديفاير. لا لا لا، الموديفاير ده ما يتقفلش ثانيه، مفيش موديفاير يتقفل خالص على بيبي. دراينس بتاع السكريشنز ده ملوش حل، والاكسجين ما ينفعش يدخل رطب ابدا، لازم يبقى هيموديفاير. الاكسجين ده يبقى متلج، لا يموت البيبي، يحصل له كولد انري يموت ولا ثانيه. ها الايه الهيموديفاير بيبقى التمبريتشر بتاعتها فاريبل. ازاي بقى؟ جوه التشامبر دي تشامبر ايه؟ دي تشامبر، دي ديسبوزابل تشامبر، في ريوزابل في ديسبوزابل. انت بتملى دي ده هيتر بيسخن هنا، بيدي رينج من حوالي 35 ل 55 جوه الميه. تمام؟ وبعدين لما بتحط انت الخراطيم ويتنقل في المسافه دي كلها بيفقد حراره، بيوصل على مدخل انتركال تيوب في حدود الثلاثينات، اوائل الثلاثينات. فالرقم اللي بيديهولك هنا مش معناه حاجه و30، يعني يكتب لك 1 2 3 4 5 6 لغايه 9، مش معناه 31 32، لا ده معناه نص تسخين ربع تسخين، يعني 5 على نص تسخين، نص تسخين هيوميديفاير لا تعني تمبريتشر. السيرفو يعني تمبريتشر. السيرفو بيقيس الحراره دي كام ويديها لك على مدخل انتركال تيوب كذا، انت عايزها في نفس الرينج بتاع البودي تمبريتشر يعني. تمام. الحقيقة بص عشان تبقى فاهم المواضيع سهلة، احنا عملنا الهيوميديفاير اللي هو بتاع المصري ده اللي احنا عملناه، هي بيدي نفس القرايات، هي نفس القرايات من هنا برضو بيسخن من حوالي 35 ل 40 45 50، وبعد كده بيبقى فيه حاجة تفصل حرارة عشان ما يزيدش الحرارة قوي، خلاص ترموستات يعني، وبيمشي الحرارة. هي ليها معدل فقد في الخراطيم يعني، فبتوصل في الآخر كويس. والله أنا مش عارف خالص أروح واخد الخراطيم وحاططها كده، حاططها على وش أنا، هتقدر شايفها تستحملها انت؟ يبقى البيبي هيستحملها، تستحملها في الريسبيريشن بتاعتك، البيبي هيستحمل ببساطه يعني. تعال نطلع بره عشان ما نضيعش وقت، ناخد دي معانا. طيب. ما لو ما دخلتنيش مش هشرح حاجة. لازم تدخلون الاول وصلتين الاكسجين والاير. اللي ما شافش اول مره نقوله تاني, يعني اللي يشوفه اول مره يشوفه وبعدين نقوله تاني. الاول وصلنا وصلتين اكسجين واير, تمام. جروب ميل وجروب فيميل, ايه رايكم؟ عشان نكتب واحده يعني ايه, احنا هناخد وقت طويل لسه. التاني اهم من ده, هناخد فيه وقت. لو عملنا ايه انتوا كده وهتشوفوا ايه في وشه كده. طيب هتعرفوا تشوفوا من هنا. طيب شوفي كده. انا خليك كده بقى, انا بقى اتلف فيها كده. لفيت يا رحاب. خلينا احنا كده. خلينا بس وصلنا وصلتين الاكسجين والاير الاول, خلاص. وصلنا من ظهر الجهاز الكهرباء بتاعته وكهرباء الهيموديفاير, ادي كهرباء وكهرباء, تمام. في ووتر تراب على الاكسجين والاير. لو حد معاه قلم, لو في سنه بروح زقين دي كده تروح مطلعه الهواء عشان تعرف ان ايه, ان الجهاز شغال يعني, خلاص. ده الاون والاوف. هذه سيارة شوية, عايزة حاجة أطول شوية, أرفع, مش مشكلة. خلاص خلاص خلينا بس. أدي الأون والأوف, أدي الأون والأوف بتاع الجهاز. أنا شغلت الجهاز, جيت كده هنا في وصلة مكتوب عليها هنا هيموديفاير, يبقى ده إنسبايرات خارجة من الهيموديفاير أهي, داخلة على الهيموديفاير, خارجة من الهيموديفاير تبقى دي انسبيراتري. ووتر تراب, تمام, داخلة على البيشنت يبقى دي انسبيراتري, داخلة على البيشنت. ادي الواي بيس بتاعتي اهو, تمام كده, كل دي انسبيراتري, ماشي الحال كده. خارجة من الواي بيس اهي على الووتر تراب تاني, خارجة على الاكسهاليشن فالف, تمام. هنبقى نفكه بس مش دلوقتي يعني, نفكه ونشوف برضو فيه الكاوتش الجلده وبتاع والحديده اللي قلتلكوا عليه. الوصله دي للهيموديفاير برضو عشان وصله قياسيه يعني, تمام. في هنا ده فلو سنسور, ودي الاندوتراكيال تيوب, وده العيان التو لانجز بتاعته. خلاص عرفنا الوصلات, هقولها 100 مره مش مره تانية. هو الجهاز مش هيبعد عشان خراطيم الجهاز. طب كفايه كفايه. الاول وصلتين مصلتين من ورا اكسجين واير, بس خلينا تاني. الله ينور عليك. ده عملت لهم ازمه ابراهيم. الاول وصلنا وصلتين الاكسجين والاير في الحيطه, وصلنا كهرباء الجهاز, وصلنا كهرباء الهيموديفاير. انا بقى افضل ان احنا ما نوصلش البريدنج سيركت دي خالص الا بعد ما نشغل الجهاز اون, ونكون وصلنا الوصلات دي كلها, ونبدا بعد كده نوصل ايه الوصلات. هقول لكم ايه السبب. لو انا شلت الوصله دي كده, حط ايدك يا دكتور مين عثمان, لا ما تقفلش قوي كده عشان في هواء خارج, يبقى انا اتاكدت كده ان في هواء خارج من الجهاز. خلاص ابدا اوصل بقى وصلاتي. وصلت الوصله الاولانيه من الانسبيريشن للهيموديفاير, طبعا اكون مالي ميه في الهيموديفاير عشان ما يتحرقش, والناس اللي بتسيب لي الهيموديفاير تتحرق هنا وهنا وهنا من غير ما تحط فيها ميه في السيباب. السيباب عشان الفلو بيبقى عالي بينشف الميه بسرعه, ولازم نبقى احنا واخدين بالنا. وبعدين ناخد من الهيموديفاير ندخل على العيان, في النص نحط ووتر تراب. الووتر تراب امسك كده ابراهيم, لا امسك من هنا, من هنا زي ما انا من هنا كده. الووتر تراب دي اما افتحها كده كده هي شغاله برضو, هي كده موصله وكل ما فيش مشاكل. بصوا لو انا ضغطت بايدي هنا هيبدا ما يحققش اهو, بصوا حصل ايه في الرسمه. فهيبقى محطوط زنبرك كده, تمام كده انا عملت ليك. فهي المفروض تبقى الوصله ماشيه على طول, لو حصل كوندنسيشن اوف ووتر بتجمع في الميه في البتاعه دي في المصياده والجهاز شغال اقصد, والجهاز مش هيفصل يعني. فصلت انت ورميتي ده برضو الجهاز شغال تمام. دخلت انا كده انسبيرات ليمب على الواي بيس اهي، وبعدين خرجت من الواي بيس بالاكسبيرات ليمب على الووتر تراب على الاكسهاليشن فالف. لو انا عندي فلو سنسور في جهازي هحط الفلو سنسور هنا اهو، وبعدين البيشنت بتاعي ركبت الانتركال تيوب وبقى ايه الجهاز واصل كده. هنبدا الجهاز انا مشغله عشان ما يقعدش رفنا كتير. هنا ظابطين المود على ايه، يعني ايه بي سي في، يعني ايه بريشر كنترول. طب ده يشبه الاي بي بي في. لو وريتها هنا انا مدين مش شايفة. تعال انت هنا من ناحية ال البي سي في هو الاي بي بي في، وهو الاي ام في على المودز القديمة. هتلاقوا الانفنت ستار مكتوب اي بي بي في، او مش مكتوب عليه ده اي بي بي في، مكتوب اي ام في على طول، اي ام في وسي باب. اللي قبليه البيبي لوج 1 تلاقي مكتوب يعني مود واحد اي بي بي في او اي ام في، هو مود واحد او زرار واحد تمام، او سي باب. هو ما نفس المعنى بريشر كنترول فنتليشن. خلاص حددت المود بتاعي سيلكت، اخترت المود بتاعي ان هو يبقى بريشر كنترول فنتليشن، انتر. خلاص بقى المود بريشر كنترول فنتليشن. ابدا احدد البارامترز اللي انا عايز اديها. بريشر ليميت هنا اللي هو الفي اي بي 20، والبيب 4، والريت 40، والتايم اوف انسبيريشن 0.4، والبيك فلو على 8 اي لتر بير مينيت تمام. وابدا اشوف الكلام ده متحقق عندي في اكتر من صوره، في صوره كيرف او في صوره ارقام او في صوره سكيل. سكيل يعني اهو ده تمام، كذا صوره يعني. صوره سكيل بريشر بيطلع على السكيل، او نيوميركس ارقام بتطلع، او جراف، او ارقام تاني هنا بيديني هنا اقل واعلى رقم هو بيوصل له. مثلا انا ظابط بيب 4 بيبقى 4، واعلى حاجه مثلا بيطلع 19 او 20 تمام. ببقى عرفت ان انا ايه الامور عندي ماشيه مظبوطه. مشيت على هذا الحال، عملت ويننج للعيان، قعدت اقل البريشر لغايه ما وصلت مثلا الريت، لغايه ما وصلت مثلا ريت 20 مثلا. خلاص خليكم معايا عملت ايه انا كده؟ قللت الريت لغايه 15. خلاص المفروض ان انا ابدا اعمل ويننج لعيان تمام. طالما بدات اعمل ويننج لعيان الجهاز بيفهم هنا ان العيان ابتدى مش محتاج الجهاز قوي. لو نزلت بالريت اكتر هلاقي التايم اوف انسبيريشن هيروح زايد لوحده. هنزل اهو بالريت بقى 10، انتر، لقيت التايم بقى 0.6. مش قابل الكلام ده، غلط، انا عملت غلط. ايه الغلط اللي انا عملته؟ طالما انا وصلت ال 15 لازم اغير المود اوف فنتليشن. خلاص يبقى انا هرجع تاني واروح طالع ل 15، انتر، وارجع اخلص من دي ارجعها زي ما كانت، بقيت على ايه 0.4 سكند مثلا تمام. طالما انا وصلت لكده ويقول لي كده خلاص الان بقى بيتنفس، عايز يتنفس غير المود، هغيره على اس اي ام في مثلا. يبقى انا هدخل كده اغير على اس اي ام في. خلاص هبدا انا سيلكت اس اي ام في، هبدا الف على كلهم اس اي ام في كلهم تاخد موافقه كده. خلاص كده لفت على الكل. شوف انا كنت حاطط سيتنج عامل ازاي، السيتنج كله اتغير، البريشر اتغير والتايم اتغير وعمل لي حاجات تانية كده. و في رقم المفروض يتصلح اللي هو الفلو سنسور، ايوه لسه حالا هقول اهو، انت بتستعجلني بس انت سابقني على طول. احنا كنا على ريت 15 يظبط. لو عايز تظبط كل واحد لوحده من غير ما تدخل على المود تلفها يعني تظبطها. انا عايز بس اقول على نقطه، احنا ما اتكلمناش في حاجات كتير بس انا عايز اقول نقطه معينه. طالما انا قلبت المود يبقى انا محتاج زي ما الدكتور اسامه بيقول تريجرنج. البي سي في ما كانش فيه تريجرنج، انا محتاج تريجرنج. التريجرنج نوعين، في حاجه اسمها فلو تريجر، في حاجه اسمها بريشر تريجر. احنا نستخدم الفلو تريجر، مالناش دعوه بالبريشر تريجر. بريشر تريجر معناه انا باخد نفسي بالنيجاتيف بريشر كده، فبدي نيجاتيف بريشر يبدا من ناقص نص لغايه ماينس 10 سنتيمتر ووتر، تمام. ولو العيان اخد في حدود البريشر ده اهو، يعني عمل حركه كده الجهاز لو هي في حدوده يفهم ان ده نفس فيشتغل معاه. الحاجه الثانيه ان الفلو يتغير زي ما قلنا كده، الفلو هو داخل يتغير فالجهاز يفهم انه ايه، ان الفلو اتغير. ده افضل في النيوبورن ان حركه الهواء فيه ضعيفه عن ان يعمل ايه انسبيراتوري ايفورت عنيفه قوي. فحركه فالفلو تريجر افيد لينا. الاول لما كان محطوط كان فيه هنا اسيست، مكتوب هنا اسيست بريشر، ببدا انا ادخل كده بقى فيه بي بي واف، شايفينها ولا مش قوي؟ اهو بي يعني كده في بريشر تريجر وفلو تريجر. انا مش عايزه بروح لغيه من هنا، بلغي البريشر من هنا كده بقى فلو بس اف بس. تاني الاسيست بريشر هنا اهو اهو كل ده نيجاتيف بريشر لغايه هنا في الجهاز لغايه 20 وفي الجهاز الثاني لغايه 10، تمام. ده بريشر ده للادلت لان الجهاز ده بيشتغل ادلت. ده بريشر تريجر مش عايز انا خالص، هعمله زيرو. لو انا عملته على واحد بي مش هيبقى اكثر حساسيه؟ لا مش اكثر حساسيه، هو حسب العيان اللي هتدي له. هو هنا ايه، واحد اول واحد لو اديت العيان نص، يعني لو عملته بريشر تريجر بنص هتلاقي كل حركه العيان بيبدا يتنفس، يعني كل نفس بيتحرك البيبي كتير ما يعمل انسبيريشن او انسبيريت ايفورت عنيفه معاه. فالافضل بالنسبه لنا الثاني الفلو. اللي بدخل هنا على المينيو كده بلاقي فيه مكتوب فلو تايب بيز فلو. انتوا معايا هنا البيز فلو اوف او البيز فلو 4، اقل فلو يبدا ب 4، تمام. انتر، دخلت على الفلو تريجر صح ولا مش صح؟ هنا مكتوب 4 لت، هقلل اخليه على الليست. هنا اقل حاجه 2، هنا في 1. طب كويس في 1، يبقى هنا فلو تريجر 1. انتر خلاص، مش عايز اعمل حاجه ثانيه، خليه على اقل رقم عند الجهاز. يبقى الفلو تريجر كده الاف دي معناها في 1 لتر، يعني هنا في فلو تريجر بقيمه 1 لتر بير مينيت. مش شايف يعني لو اجي اخد اكسبيريشن الجهاز بينزل الفلو بتاعه لحد 1 عشان ما يبذلش مجهود. ايوه تاني يا دكتور اسامه، الاف دي فلو تريجر اهو، دخلت على المينيو كده وبعدين ببدا امشي انتر. هنا البيز فلو ما بيقلش عن الاربعه، اقل بيز فلو في الجهاز ده 4. طب تعال نشوف البيز فلو اكتر حاجه فيه كام، 40 ولا اكتر؟ هو كده البيز بتاعه 8، ده اقل البيز فلو يعني اقل فلو، تمام. وبعدين هنا الفلو تريجر، فلو تريجر اقل حاجه فيه 1 اهي، لو عملته قفلته كده يقف كده 1 2 3 4 5 6، ده هنا بيزيد كمان عشان الادلت. احنا في الثاني هنبقى لغايه 5 بس اهو. انتر خلاص، انا مش عايز هنا بقى حاجات ثانيه، نيبلايزر وساي ومش عارف ايه، قصه ثانيه كده مالناش دعوه بيها دلوقتي. لو حصل ثواني الفلو اللي انا مديه حاجه الاسبارات الاسبارات حاجه تانية غير التريجرنج خالص. التريجرنج ده عشان الانيشيشن اوف بريث بتاع البيبي، مقدار التغير. هو هيبدا نفس بقيمه قد ايه؟ انا هعمل الفلو تريجر ده 5، ماشي، هعمله 5 لتر. العيان النيو بورن مش هيعرف يتنفس نفس يقابل الخمسه دي خالص، فكانه شغال على البي سي في، تمام. هبدا العين انا عايز انفسه، هبدا انزل بالفلو تريجر شويه اخليه 4، خليه ثلاثة برضو عين مش قادر نفسه يجيب الرقم ده. لغاية ما وصلت الواحد على ايه ابتدأ يتنفس مع الجهاز، يبان ان هو بيتنفس مع الجهاز ماشي. يبدأ في الانيشيشن اوف بريث بتاع البيبي، يبدأ الجهاز يكمل له النفس بتاعه. خلاص خلاص خلص الموضوع على كده. لا ثواني لسه نعم. ده بالنسبه للتريجر اللي هو بيظبط اي تشينج، التشينج فلو لو حصل تشينج واحد بيبدا الجهاز يكمل او اثنين على حسب ما انا مظبط. بالنسبه للبيت بقى الفلو اللي هو العادي اللي احنا كنا بنتكلم عليه بتاع الانسبيريشن والاكسبيريشن، ادينا رينج اوف فلو من 4 ل 40 في الاجهزه. اقل فلو يبدا من اول 4 وانت بتبدا تظبط فلو، يعني الفلو اللي داخل عندنا مش 4 ده 8 بس البيز فلو بتاع الجهاز 4. تعالى غير الفلو ده هنا كده قلله، بص اخره كام اللي هو البيز بتاعك مش هيقل عن كده، اكتره ده للنيو بورن عشان انا اخترت في الاول وزن صغير ودخلته، لكن هو لما تيجي الادلت هيروح مدي لك فلوهات عاليه جدا. 2.5 احنا قلتينها 2.5 ماشي. كفايه على الجهاز ده كده عشان انا عايز اشرح التاني اكتر. بصوا بس من الاول تاني، انا هقفل الجهاز وافتحه تاني وبعدين هنطلع على الجهاز التاني. اللي عايز يسبق جهاز تاني يروح يقف هناك بسرعه. نعم. هو الجهاز بيعمل الاول لا بيعمل تيست لنفسه، يتست الاوكسجين والاير اللي داخلين دول تمام. فبيبدا هو شغال على 50 كيلو، انا مش عايز 50 كيلو، عايز بيبي صغير تمام. بيشنت ويت، فبختار هنا الويت التقريبي مثلا بتاع بيبي اللي انا مثلا حاطه 2 كيلو 3 كيلو كيلو وليكن مثلا اي رقم 2 كيلو انتر، بيروح هو كاتب لي ايه فوليوم كذا انتر 20 مللي لتر، هو بيحسب لوحده. سيلف تيست بيبدا يعمل تيست لنفسه في الاوكشن والاير اللي داخلين دول تمام، ويبدا عشان يظبط الاف اي او 2 بيبدا يعمل ميكسنج ويظبط نفسه هو. خلاص التيست مظبوطه بيبدا ايه يدي ارقام. كل ده انا على التيست لانج ما حطيتش على البيبي، ببدا اظبط نفسي بقى الاف اي او 2 انا عايز 21 مثلا، وابدا اظبط كل بارامتر لوحده. خلاص لما بعمل كل ده المفروض بقى المود والقصه دي بدخل على المينيو الثانيه دي. المينيو الثانيه دي فيها ظبطه ايه دي ترند، لا انا مش عايز ترند دلوقتي اهي، فيها هنا ابنيا تايم، اختار الابنيا تايم اللي انا عايزه، مكتوب ايه اوديتوري او اوديو فوليوم، الالارم عايز صوته، عايز انام اوطي الالارم، عايز اصحى اعلي الالارم حسب عشان ما انا مش عايز اتكلم انا ساكت تمام. ده كويس مع الواحد هو في حد عارفها غيرك في المره ده انت اكتر لا ده بيت موسوعه كل اللي هي تلاميذ كتير ماشي ماشي. هنا الترند دي اللي هي الايه 6 اورز و24 اورز، ان انا لو عايز اخد الداتا دي على كمبيوتر او حاجه بيطبع لي الايه اللي حصل التغيرات في خلال 6 ساعات او 24 ساعه. ابنيا تايم الوقت بتاع الابنيا، تعريف الابنيا عندك كام؟ 15 ثانيه ولا 20 ولا 5؟ بتظبط له انت اي حاجه اللي انت عايزها، وهو لو عنده يعني انت اديت مثلا اديت 5 سايكل بس، بقت السايكل قد ايه؟ 12 ثانيه تمام. لو عدت زمن الالارم وما خدش سبونتينيوس بريدنج هيعمل لك الارم، يبقى في اب. خلينا بس في دول بقى، دول مهمين، البريشر ابر ولور ليميت الارم للبريشر. انت مدي بي اي بي 20 او 15 او كذا اهو تمام، بظبط له ابر ولور ليميت الارم، ده مهم جدا عشان ما يحصلش ان هو اكسيد. لو اكسيدنج بقى الرقم اللي انت اديته بيعمل لك الارم، مش على البي اي بي. لو زاد عن الابر ليميت الارم مش عن البي اي بي. يعني انت ضبط البي اي بي 20، ضبطت الابر ليميت الارم على 30. لو البريشر حصل فيه زيادة عن 30 هيديك الارم، واللور ليميت الارم ضبطه مثلا 10، لو قل عن 10 هيديك الارم. حاجات كتير، ان البيبي هياخد نفس مع الجهاز، ان البيبي هيلاقي اوبستراكشن في الجهاز، يحصل اي حاجة فبظبط له الارم. ما هو انت تدخل على الانتر وتظبطه على طول، انتر وظبط فوق وتحت اهو، انتر وظبط فوق وتحت. تمام، انت عايز تقول انك مش عارف الاوديو يعني؟ ماشي، ده الاوديو ده ما بتظبط، بتقول لي بتظبط اهو، بيتحرك اهو. الثانيه البيب، الثالثه المينيت فوليوم، وبعدين البريث ريت. خلاص منيو قلبت اهي، بقى عندي بقى ترند، الشكل اللي انا عايز اصوره او اعرفه في خلال 24 ساعه. عايز اعرف محمود نايم ولا مش نايم، ادخل على البريشر انتر، بريشر ترند، هيجيب لي بريشر ترند هنا شكل في خلال مثلا الفتره من الساعه كذا للساعه كذا، البريشر ما زادش عن كذا او زاد عن كذا، وصل 30، وصل 20، وصل كذا في خلال الساعه 12 ل 2 مثلا، ويرسمها لي، وممكن اخدها على الكمبيوتر. لا خلاص انا مش عايزها، انا عايز بعد كده الجرافس ده، دي بي بي تي بريشر، ايوه مع التايم، يبقى الكيرف ده البريشر مع التايم. ادخل على الجرافس كده، غير بقى، انا مش شايف قوي بس عشان انا على البريشر كنترول، مش هيغير طول من على البريشر كنترول. لا يبقى ده في حاجه في الشاشه بتاعه. بيبقى عندنا ثلاث معلومات، بريشر وتايم وفلو، بريشر واسف وفوليوم وفلو، بريشر وفوليوم وفلو، بريشر فوليوم فلو، ثلاث كيرفات. جيب لي علاقه البريشر مع التايم، والفوليوم مع التايم، والفلو مع التايم، جيب لي علاقات بينهم وبين بعض. ايه العلاقات اللي احنا قلناها في الاول في امبارح؟ هي الكومبلاينس والريزيستنس. يعني يجيب لي يقول لي مثلا البيبي ده انا اديته بريشر 30 وحقق لي تايدال فوليوم 20 ملي لتر بالبريشر 30، يبقى علاقه الفوليوم بالبريشر كذا، يبقى اللانج دي كومبلاينت ولا مش كومبلاينت. ويرسم لي حاجه بنسميها اللانج لوبس. لانج لوبس يعني علاقات الفوليوم بالبريشر ريزيستنس، واللي احنا قلناه من امبارح كومبلاينس وريزيستنس، هنشوفهم اوضح على الفنتليتور الثاني. خلاص ده نقفل. وده حضرتك الانسبيرد فوليوم فوليوم، بس الاب دي ما بقتش دقيقه زي الاول يعني. تاني مش هيجي، انت خليك واقفه كده انت حر، انا بقول لك من الاول. لا خلينا حد عايز حاجه هنا؟ شوف اهو، ما انا بقول حد عايز حاجه هنا تاني اهو، اللي ما شافش ده يجي يشوفه، اللي ما شافش عن قرب يشوف. اقول تاني من الاول؟ اقول من الاول، اللي ما شافش يجي يشوف يا جماعه، سيبوا الجماعه دول اللي يشوفوا معايا، انا قافل الجهاز مش هيشوفوا حاجه. خلوهم مستنيين. الاوكسن والاير هم تاني، الاوكسن والاير. اقول من الاول ولا؟ لا يعني ايه مرحبا. طيب الاول هنسلكت، شغلنا وهنسلكت المود اهو، هدخل هنا وهدخل على المود اللي انا عايز ده اسمه باي تاب، سي تاب، بريشر سبورت، بي سي في، انا عايز بي سي في بريشر كنترول. هدخل اقول له انتر. انت في الثانيه ولا في الثالثه؟ انت في الثانيه، قربي شويه، تعالي كده ولا كده، قربي. ممكن يبقى في مرة ثالثة لو ما شفتيش يا رشا، مش مشكلة. خلاص انا كده اخترت بي سي في واخترت ارقام، صح اللي انا عملته ده ولا في حاجة غلط؟ ايوه بالظبط. انا نسيت في فلو تريجر هنا اهو. البي سي في معاه فلو تريجر؟ لا. طب لو بقى معاه فلو تريجر بقى اسمه ايه في المود؟ اس ايه؟ لا لا لا ايوه اس اي بي بي في او اسيس كنترول. يعني البريشر كنترول ده لو سبت معاه تريجرنج كده قلت لكم الاي بي بي في بنزود عليه اس تبقى اس اي بي بي في او الاي ام بي بنزود عليه اس. ده هو الاي بي بي في البي سي في ده. لو سبت معاه الفلو تريجر نسيته مش عايز انساه اروح شايله داخل على المنيو كده وداخل على الفلو تريجر. انا فين دلوقتي عشان مش شايف فلو تريجر اهو اوف كده خلاص اوف خلاص ما بقاش فيه فلو تريجر اهو. تريجرنج كلمة تريجرنج يعني initiation of breath. initiation of breath طول ما انا على البي سي في البيبي ما بيتنفس على كنترول مود تمام. انا عايز ابدا البيبي ياخد نفس كان سيديتد بدا ياخد نفس. اما خد نفس البيبي كده بدات عايز انزله الخبطه ان سينكروني مع نفس الايه النفس بتاعه فبعمله سينكرونايزيشن. بس هو ده التريجرنج. يا اما اشغلها كاس اي ام في او اشغلها والبيبي كان بياخد على البريشر كنترول على الاي بي بي في يبقى تبقى اس اي بي بي في او اس اي ام في. الاس اي بي بي في دي انا ما بفضلش استخدامها عامه عن نفسي يعني ما بفضلش استخدامها قوي. قلنا ده معناه بيبي وحش اصلا وبياخد سبونتينيوس بريذنج كتير 80 ولا 90 وانت هتديله مع كل نفس. يعني تعالى تعالى كده نجرب المود ده. بصوا كده بصوا يا جماعه بس بصوا معايا انا مدي ريت هنا كام؟ ها 40. فين احمد عز؟ تعالى عشان بس تشوف انا هعمل ايه. هعمل لعبه ظريفه. هدخل فلو تريجر هو على واحد تمام خلاص انتر وهطلع منها بقى في فلو تريجر. انا مدي ريت كام هنا؟ 40. فين الخطاط بتاعه الجهاز هنا؟ فين البريث ريت؟ اقروا لي هنا عشان مش شايف. هنا الريت كام؟ حاجه و80. ليه بقى؟ ليه مش 40؟ ما انا مدي 40. اه ده نفس البيبي. لا البيبي ده بياخد نفس 80 بحركه هو بياخد نفس اي حركه كده فالجهاز بيعتبرها نفس فبيكمل معاها ملوش دعوه بال 40. بقى عامل كده اسيستنس بقى اسمه اسيست. لو ما خدش العيان نفس خالص هيرجع تاني على ال 40 عشان احط الفلو. اه تمام. الاس اي بي بي في ده اسمه اسيست كنترول. طول ما العيان بياخد نفس الجهاز بيدخل معاها انفاس فعشان كده بقى انا ضابط على 40 بس الجهاز بيدي 80 تمام. لو حصل له ابني العين فجاه هيرجع ل 40 بقى كنترول. ده الاس اي بي بي في او الايه الاسيست كنترول خلاص. لا الاس ام بي هنلاقي لعبه الوقت على الاس ام بي. خلينا بس الاول على السيتنج بتاعي. ده السيتنج بتاعي. وبعدين بقيس الثاني مره ثانيه بقيس على مدخل الاندو تراكيال تيوب بيبقى في وصل هنا ممكن وصله قياسيه اقيس بيها اللي هي البروكسيمال اير بريشر. اقيس بيها عشان اتاكد اعرف ارسم دول اكوردنج للي داخل على مدخل الاندو تراكيال تيوب. يعني السيتنج دي خارجه من هنا متخرطين من هنا في الاول. طب وهنا كام بقى؟ دي قياس ثاني اهو على مدخل الاندو تراكيال تيوب. لا ده مش سنسور. ده دي بتاع حراره كابل حراره للهيوميديتي ماشي. نعم النقطه اللي عايزين لانه ما هوش. انا البيبي لما يكون حالته سيئه وبياخد انفاس كتيره كده الافضل ان هو يبقى سيديتد هيستفيد من الفنتليتور اكتر بدل ما استفيد بانفاس. ايه انفاس ال 80 ولا ال 100 دول اللي هم مش سفيشنت ان هو ينفسوه اصلا. فالافضل ان اديله سيديشن وانفسه بالنفس العادي ما يبقاش واخد انفاس كتير. انا زي ما اتفقنا الفريكوانسي لما بيزيد عن 60 له مشاكل ترابنج وكلام من قربي يا رشا وانت تفهم. تعالي كده قربي سن. احنا كده على بي سي في مش كده؟ اتفقنا البي سي في انا على ريت 40. هبدا اعمل ويننج من ريت 40 اهو. انزل كمان كمان كمان لغايه ما اوصل لريت 15 واقف كده اهو خلاص انتر. انا كده لسه على بي سي في خلاص. عايز اعمل وينين كمان بقى من المنظر ده. انتوا فتحتوا الجهاز ليه اللي بيقول فوليوم ده؟ محمود زعلنيش منك يا محمود. ما بيقلش ليه؟ يبقى لازم لازم اغير المود، فهمتي؟ ولو عملت العكس نزلت هنا بده هلاقي ده يطلع اكتر، انتر هلاقي ده زاد. هنا المود لازم يتغير، معناها خلاص البيبي لازم ياخد سبونتينيوس بريدنج. ابدا انا افهم كده واروح داخل مغير كده على اس ام في وادخل اقول له انتر كله كده وابدا اظبط. ايه الريت بتاعي ده؟ يعني ايه اللي يخليني انا ابتدي اقلل الريت؟ البيبي ابتدى يتحسن، البيبي ابتدى يتحسن من ناحيه الاي بي جي بتاعته بقت كويسه، ابتدى يبقى اللنج كومبلاينس بتاعها احسن، الوش بتاع البي سي او 2 اكتر، الاكسجينيشن بتاعه احسن. ابتديت انا اوقف السيديشن بتاعي، انا ضغطت هنا مش شايف اصلا انتوا موقفيني واقفه ظهري هيتقطم فيه. لا لا خلاص خلاص، لا لا لا خلاص خلاص، خلينا بس كده. بص يا رش انا كده بقيت على اس اي ام في اهو. بي اي بي بيب اف اي او 2 تايم اوف انسبيريشن ريت، اقدر انزل هنا بقى مفيش مشاكل اهو لغايه 10 واقل، والتايم اوف انسبيريشن ينزل معايا مفيش مشكله. يعني لما اوصل على ريت 15 لازم اغير المود هنا، معناه البيبي لازم يبدا يتنفس بقى. خلاص التريجرنج اهو انا ظابط من هنا، لو عايز بريشر تريجر من هنا، مش عايز بريشر تريجر بدخل على المنيو كده فلو تريجر كام اهو، ما هو اهو ظابط هنا على كام فلو تريجر؟ لا 4 ده كتير، عايز اخليها 1 اقل حاجه. انتر اهو وروح طالع بره. ما هو التريجر ده قلنا لما البيبي ابدا احب ان هو يتنفس، طول ما انا على كنترول فنتليشن البيبي ده ما بياخدش نفس، انا عايزه ما بياخدش نفس، اعمل له سيديشن. هو البيبي اصلا كوماتوز، اول ما يبدا البيبي انا عايزه يتنفس ببدا اديله فرصه ان هو يتنفس واستفيد من نفسه. تمام؟ تعالى كده عن الاس ام في. لو انا مثلا ظابط على 15 هو هيديله ريت وهو هيديله بالنفس بتاع البيبي 60، لو حصل لا لا لا مش هيديله 60 مع بعض، يعني الاس ام في ولا الاس اف في؟ اس ام في. اس ام في يديله بس ال 15 انت مديهم بس بس بس وانفاس البيبي، ما هو بينفذ بياخد 15 من انفاس البيبي. يعني البيبي خد 40 بياخد منهم 15 في بيريودز مختلفة بسينكروني معين يساعدوا فيهم، يساعدوا فيهم والباقي يسيبهم له. تمام. لو حصل ابنية في البيت هيشتغل بال 15 بس. بس ده اللي انا عايز، ممكن تزودهم تخليهم 20 براحتك انت. ده اللي انا عايز افضله. في حد ما شافش حاجة في الجهاز ده؟ حجزتي هناك؟ حجزتي؟ خدتي كوبون صغير بالترتيب؟ خلينا بس في ده الاول خلاص ولا ما نلف؟ خلاص هو ثواني، انا اول ما بيجي احط غالبا على الاي بي بي الاول، هو البي سي بي الاول. لازم يتحسن. خلي بقى تحسن بقلبه على اي ام بي او اس اي ام بي. تمام. بس هو لو كويس شويه ممكن ابدا بس ممكن ابدا باس اي ام بي، بس هو الافضل بالنسبه لي اللي هي ايه الفكره؟ اللي هي طب تعال نشوفها بقى على التاني بقى. لا هنوصل، ما احنا هو التاني هنعمل فيه اعاده ثلاث مرات، هنعمل فيه اعاده ثلاث مرات. طب نخليها جوه يا اخويا. اه يا اخويا احنا بنتكلم عليها احوال، يعني الاقواس مع الطيارين يبقى انجاز مره واحده. صعب صعب، العدد كبير. العدد الكبير الفيميلز الاول، عايزين الفيميل، الميل كله يا انصراف، واولهم محمود رمضان انصراف. لا بس التكييف ده كده مش هينفع معايا، تقولنا حاجه ثانيه غير التكييف بس انا كده. لا خلوا الميل، خلوا الميل خطوه ثانيه، نبدا بالفيميل الاول. هنعمل مرتين فيميل ومرتين ميل، خلاص مرتين فيميل ومرتين ميل. حاضر. عشر على الفيميل مرتين، خلونا نصين خلاص. انا ضابط الجهاز دلوقتي علشان بس ما اقعدش لانه هياخد وقت، بس انا كنت عايز اشرحه لكم من الاول علشان تشوفوا ان الجهاز ده فيه حاجات ظريفه جدا. طبعا هنا الشاشه شوفوا قد ايه، 10.4 بوصة. في الشاشه الثانيه كنت تبص عليها حوالي 4 في فرق، عشان الكيرف تطلع شكلها حلو كده وظريفه وملونه. الكالرد سكرين دي تبقى طبعا ليها 8 يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الجهاز ده هيشتغل نيونيتال بيدياتريكس وادلت كويس. احنا دلوقتي نظبطه على البيدياتريك وحاطط اللانج تيست لانج بتاعه الايه اللي انا وريتها لكم اهي تمام. عرفتوا انتم موضوع التوصيله دي، بس انا مش حاطط هنا مرطب، انا واخد على طول وصلة انسبيريشن ومدخل الووتر تراب على العيان وخارج اكسبيريشن. وهنا كمان انت عايزين ها الناس اللي هناك دي كرة لو جات هنا هنقطعها. ده هنا ايه ده؟ ده الاكسهاليشن الاكسهاليشن فالف. في ايه هنا بقى؟ فلو سنسور. فلو سنسور في الاخر مش زي التاني، التاني كان على مدخل اندوتراكيال تيوب. هنا الفلو سنسور والاكسهاليشن فالف في اخر الاكسبيريشن تمام. خلينا بس الاول نتفرج على الجهاز نقول فيه ايه. انا الاول دخلت على الجهاز شغلته وظبطته عشان ما تاخدوش وقت طويل، فهقول بيتظبط ازاي. دخلت عليه هتلاقي فيه في الاول السن اللي انت عايزه من غير اوزان، نيونيتال ولا بيدياتريكس ولا ادلت، عايز بيدياتريك خلاص دخلت بيدياتريك. بعد ما ادخل على البيدياتريك بدخل على المود اوف فنتليشن، بلاقي فيه مودز كتيره، في سي في فوليوم كنترول احنا مشغلينه، وبي سي في وبريشر سبورت، واس اي ام في كفوليوم مع بريشر سبورت، اس اي ام في بريشر مع بريشر سبورت، وحاجه اسمها مانداتي فنتليشن مع بريشر سبورت، واشورد فوليوم وباي باب وباك اب، حاجات كتيره تمام. انا عايز الفي سي في، قلت له انتر تمام. انا طلعت منها عشان هو اصلا مظبوط على الفي سي في، فطلعت ريسيت طلعت منها تمام. ابدا اضبط السيتنج بتاعتي على كل حاجه. ادي واحده بضغط على النوب كده وابدا ازود واقلل. انا 21% انتر. تايم اوف انسبيريشن ظبطته على 0.4 انتر. هسيبني من الاي ريشيو هيحسبها، ادخل على الفريكوانسي 20 انتر. دخلت على التايدل فوليوم، انا بحسبه بقى، انا عايز اقلل عن كده هقلل. اقل حاجه 0.05 انتر. هو شوف انا عشان ما قلبتش بسرعه، انا شغال على فوليوم فنتليشن دلوقتي، انا شغال فوليوم فنتليشن، انا شغال فوليوم فنتليشن. وليه قصدي عايز اوريكم حاجه معينه. هنحسب التايدل فوليوم، هنشوف العين بتاعك ده وزنه قد ايه، وتحسبي له التايدل فوليوم من غير ما مش منت تايدل فوليوم كام بير كي جي تمام، وتقسميه على 1000 جيبيه باللتر وتروحي مديه. وبعدين دخلنا هنا على السنسيفيتي، في عندي نوعين من السنسيفيتي، بريشر وايه وفلو سنسيفيتي. ده فلو سنسيفيتي يبدا من نص لتر ل 5 لتر، انا مش عايز العين بتاعي يتنفس عامله على 5 لتر انتر. عايز شغله بريشر سنسيتيفيتي، مكان ما بضغط ضغط هضغط ضغطتين بقى من ماينس كام كده، ماينس 0.5 لماينس 10 لماينس 10. ده اسمه كده ايه، بريشر تريجرينج. مش عايزه، عايز ارجعه تاني، هو رجع اوتوماتيك لايه يعني، كانه ضغطت ضغطه واحده اهو. عايزه فلو على 4 على 3 على 2 على 1 على 5 انتر، يبقى كده فلو سنسيتيفيتي على 5 في ب 3 تمام. يبقى انا عندي بيشنت انا ظابط له على كام كده، 50 على 1000 تطلع على كام، احسبوا لنا الرقم ده كده. دي كده ايه، 5 5 من 100 ولا 5 من 100 كده، 5 من 100 5 من 100 تطلع كام، كام التايدل فوليوم كام كده، 50 مللتر يعني واحد وزنه كام، 10 كيلو مثلا، لو ظبطناه على 10 يبقى 5 كيلو لو يبقى 5 كيلو يبقى 50 مظبوط كده. يبقى نعتبر البيبي ده مثلا 5 كيلو يبقى ممكن يشتغل كفوليوم من اول 5 كيلو وطول. تمام ده اعلى تايدال فوليوم ممكن يديه. خلينا نزوده شويه عشان يبقى الشكل ظريف ده. خلينا ناخده على واحد كده انت يبقى كده ايه 10 تقريبا 10 كيلو بيبي مثلا سنه او سنه وشويه سنه ونص سنه ونص. تمام انا ظبطت كفوليوم. عايز اشوف بقى البريشر زي ما احنا بنعمل في الفنتليترز بتاعتنا العكس بقى. البريشر اتحقق عندي كام؟ البي اي بي اللي بيتحقق ده انا ما عنديش بي اي بي هنا انا عندي فوليوم بس بيديني سيتنج انا اديتها بالازرق وبيقيس لي بالاسود والارماته بالاحمر. ده سيتنج بالازرق اللي انا اديتها. انا شغال فوليوم فنتليشن دلوقتي تمام. اديت ريت 20 الريت 20 لان انا مش عامل تريجرينج خالص انا عامله 5 عشان ما يتنفس مش شايفه حاجه يا مارو خليكي في المره الجايه ماشي. يبقى السيتنج بتاعتي هي اللي بالازرق تمام. هنا انا ما بظبطش فلو خدوا بالكم يعني مفيش حاجه اسمها فلو هنا ولا في مفيش. هنا ده اوتوماتيك فلو فلو الجهاز بيحسبه لوحده يدخله هنا الفلو الجهاز مديله 15 لتر على السيتنج بتاعتي على التايدال فوليوم ده الجهاز اداله 15 لتر العيان ده وحسب له الريت بتاعه 20 والتايم اوف اكسبيريشن اهو والاي ريشيو اهي وادي المينيت فوليوم حسبها وادي الاكسهيل تايدال فوليوم. يعني انت اديتي قد ايه للبيبي؟ 0.1 الاكسهيل 0.07 ما احنا هنقول مره ثانيه قلنا خلاص يعني التايدال فوليوم 0.1 الاكسهيل تايدال فوليوم اللي متقاس 0.08 مثلا اقل من 0.1 بحاجه بسيطه ما هو لازم يبقى فيه شويه ليك يعني تمام. يبقى وحسب منهم الايه ده المينيت فوليوم بقى بالنسبه للفريكوانسي يبقى التايدال فوليوم مضروب في كام؟ في 20 اضربوا لنا كده ال 20 في 1 من 10 تطلع كام؟ 2 تطلع 2 هنا هي 1.7 من 10 76 من 100 تقريبا يعني تمام. يبقى ده المينيت فوليوم وده الاكسيل تايدال فوليوم وده التايدال فوليوم. تعالوا بقى ندخل على الرسومات الظريفه دي. ادي الكيرف بتاع البريشر انا وصلت بالبريشر هنا بريشر وصل 27 ادي البريشر البي اي بي وادي البيب انا مدي بيب 3 ادي بيب 3 وده المين ايرواي بريشر بس هنا الجهاز ده بيحسبه كل 10 بريس يعني هتلاقيها متغيره كل 10 بريس هتتغير الرقم يعني المين ايرواي بريشر. يبقى بالنسبه للتايدر فوليوم اللي انا مديه بيحقق لي بريشر 27 28 تمام تمام. مش عايزين نعقد مقارنه بين النيونيت وبين ده. لو جيت اقارن البريشر انا بديه للطفل 28 اعتبره عن اللنج دي مش على اللنج دي. اللنج دي حاجه تانية غير دي خالص. دي لنج ودي لنج دي لنج ودي لنج دي حاجه تانية مختلفه عنه خالص. انا بتكلم على واحد وزن 10 كيلو وخدي بالك يعني دي بيدخل له بريشر اهو زي النيو بورن مثلا هندخل اكتر من كده بكتير مش كده. طب وشوفي شكل الرئه كده متتنفخ هيك كويس يعني لو بيبي ده الرئه دي نص لتر يعني الساعه بتاعتها نص لتر يعني ب 28 اقدر انفذ اهو واحد عمره سنه. فكره ان انا بدخل له التايدال فوليوم اللي انا حاسبه عشان ما يحصلش اوفر ستيتش اللي احنا قلنا عليه الفوليوتروما ده فده اترجم لي الى بريشر قيمته مثلا 30 او حاجه. وانا ظبطت نفسي كالارم ان انا ما زدتش عن 40 يعني اعلى 10 من البي اي بي اللي انا متخيل ان انا هوصله. انا متخيل اوصل 30 فرحت انا ظبطه 40 من الاول خلاص. بدخل بقى هنا على الالارم ليميت خلينا نقولها الاول قبل ال بظبط هاي بريشر ليميت الارم لو بريشر ليميت الارم تايدال فوليوم ابر ليميت تايدال فوليوم لوور ليميت مكتوبه بالصغير مش عارف شايفينها ولا لا فريكوانسي والبيب تمام. هخرج منها عشان انا ظابطهم وهنشوف الكيرفز بقى. الكيرف اهو الاولاني ده بتاع البريشر والتاني ده بتاع ايه تايدال فوليوم. بص بيوصل كام قولوا لي التايدال فوليوم كده 20 ايه 20 اقل من 25 اهي يا بنت الحلال 20 ايه بص بس الرسمه دي رسمه اقرا كده هنا ايوه تطلع كام تقريبا اقل رب ثانيه واحده بص كده ده كده الايه ده الفلو ده البريشر ده الفلو ده التايدال فوليوم دي لوب سؤال بريشر مع الفوليوم بس انا عايز اقرا الفوليوم لوحده طيب خلينا بس نقراها كده ده كده الفلو ازيد فلو بيوصل له واقل فلو انسبيريشن واكسبيريشن كده ايه بقى للويف فورم بص يا 20 تاني ادي الزيرو ده 25 يبقى ده نصها 12 تقريبا ماشي انت ظبطه كام اصلا عشرة للوزن لكيت اخر مرة دي الفيميل مش عارف والله السنة اللي ابتديت اتعب بص معايا على الجهاز ادلت بيدياتريكس نيونيتال انا هاخد نيونيتال خلاص انتر بص عشان حاجه ما قلتهاش قبل كده ايه سيمبل كاليبريشن دي رسمه هنعمل كاليبريشن مفيش حاجه الجهاز ما بيضخش حاجه يعمل كاليبريشن للريسبيراتري سيركت دي كلها الاول انتر نيونيتال سيركت كاليبريشن تيست بريس انتر كي هيبدا المفروض ان انا عشان اعمل كاليبريشن دي لازم اقفل دي بسداده كده ليه سداده اهي انتر هسدها بايدي لا ده لسه ياخد له دقيقه كده لما يعمل كاليبريشن اهو لو اتقفلته خالص بس انا كنت عامله على الستاند باي بس محمود فتح انا كنت موقفه يعني لو انا ظبطت السيتنج وسبته هيفضل موجود لغايه اما تحط بيه على الفنتليتر يعني استلمت الشيفت ظبطت سيتنج وسبته هروح حاطه ستاند باي مود واول ما افتحه هروح مدخله على البيبي على طول هخلص بس البريشر وادخله على طول انت ماشي انت فاركو قريب انت في سوهاج مش مشكله يعني حاجه يا دكتور في ناس رايحه هنا مدينه نصر ابعد كده انا دخلت على اليونيت المود خلاص عمل كاليبريشن هدخل على المود اهو هقول له بريشر كنترول خدوا بالكم بقى عشان هي فيها تكه مختلفه عن اجهزتنا كلها في بريشر كنترول فنتليشن بريشر سبورت فنتليشن SMVPCV pressure support continuous flow backup. هو الكونتينوس فلو ده مود؟ لا لا، في قلنا في أجهزة، أيوة في أجهزة فيها كونتينوس فلو بتحكم أنا في الفلو، وفي أجهزة الفلو بيتغير حسب النيد بتاعة البيبي. هو هنا هيتغير في البي سي في على حسب النيد بتاعة البيبي، مش هينفعني، بس أنا هدخل فيه كده ونشوف هيحصل إيه. تمام، أنا دخلت على البي سي في مود أهو، هو لسه ما ظبطش. أظبط بقى، اضبط البارامترز كلها عشان يبقى اكسبتد. هضبط البارامتر بتاعتي، هضبط بسرعه كده عشان ايه ما اضيعش وقت. خدي بالك ان فين انت ومر، هو الاي اي لو ما ظبطوش مش هتظبطي انت، هو هيتظبط لها. ظبط الريد بس. ظبطت بارامتر زي خلاص، كله انتر انتر انتر، رحت داخل على ايه، على دي، على الالارم. تمام، انا مدي بي اي بي هنا 17، هو هيجمع عليها البيب هيبقوا 20، هزود انا ايه، هدخل كده خلي دي 30، وهدخل على اللي بعديها وهخلي دي مثلا 10، هدخل على التايدل فوليوم ده الارم، ده الارم الاحمر الارم، علشان انت هتدي بريشر هيقيمه كتايدل فوليوم، لو طلع اقل هيديك الارم لو تايدل فوليوم. لا هو الوقت انت شغاله بريشر، بس هو هيقيم لك ده ك هيحسبه. اكسبتد فاليوز مود بي سي في بريس انتر، لو دخلت انتر على طول لسه هيبقى داخل على الالارم هنا. شوفي، فبدخل على الريسيت كده، بعدين بدخل على الانتر كده اشتغل اهو عشان اخرج من الالارم. كده اشتغل على البي سي في. تمام، بص بس لو اشتغل على البي سي في هيعمل حاجات غريبه وهيقول حاجات انا ما قلتها لكوش قبل كده ومش هقولها لكم برده، اللي هي هيطلع حاجه اسمها هنا حاجه اسمها رايز تايم، وهيبدا يدي حاجات مختلفه كده غير اللي احنا عارفينها، هيعمل اصوات والارمات وقصه كده. انا مش عايزه على هذا المود، انا عايزه على الكونتينوس فلو. بص الصوت اللي حصل ده، هدخل انا جبت البي سي في خلاص، هروح نازل كده كونتينوس فلو انتر، الفاليوز اكسبتد اتغير الى كونتينوس فلو. تعال نشوف بقى القيم اللي انا مديها، هي هي هي هي، طلع عندي نقطة زيادة هنا بقى فيه ايه؟ ما كانتش دي موجودة قبل كده، بقى عندي فيه فلو انا متحكم فيه continuous flow. اخليه 7، اخليه 6، 5، 4، هنا بيبدأ من 2، خلينا احنا مثلا 6، انتر، خلاص؟ ادي السيتنج بتاعي، وادي الاتشيفد، وادي الكيرف، وادي السكيل. انا مدي بي اي بي كام؟ 17، هنا بجمعه بلس البيب، الماكسيمم بريشر هنا بيبقى البي اي بي بلس البيب اباف بيب، والاجهزه زمان كانت كلها كده، مدي بي اي بي يقول لك اباف بيب، يعني تجمع البيب زائد البي اي بي، يبقى ده الماكسيمم بريشر عباره عن ايه، عشان كان ظبطت 17 زائد 3 يبقوا 20، يقول بيز 3، وده المين اير واي بريشر. تمام، ودي الرسمه بتاعتي اهي. ليه؟ بيز ايه؟ ده البيب، البيز اللي هو البيب، خلاص؟ يبقى هنا الريت 20 زي ما انا ظابط، هنا تايم اوف انسبيريشن، تايم اوف اكسبيريشن، اي اي ريشيو، تمام؟ وانا كده على الكونتينيوس مود زي ما كنت شغال على الفنتليشن العادي خالص، خلاص؟ الجهاز ده اللي هنستخدمه بعد كده اللي معانا في الشهداء والماظه صحصحه. هو انا لازم اجيب بي سي في الاول ولا؟ ايوه لازم اجيب بي سي في، لازم اجيب بي سي في الاول واظبطه على البي سي في، وبعد كده اروح داخل على الكونتينوس فلو، ومش هغير المود طول ما انا على لغايه ما اويني البيبي من على الفنتليتور، هو ده المود بتاعي. يعني المفروض اس اي في كل حاجه، في كل حاجه. لا يعني لغايه مش هنغير المود، هنشتغل الاس ام دي وهو على كده. ازاي هتحكم في التريجرنج سنسيتيفيتي بتاعتي؟ تمام، هبدا انا لما البيبي يبدا احب انفسه ونزلت بالريت بتاعي بقى 15 مثلا او اقل بقى 10، خلاص هبدا انزل بالبيبي كده اخليه على واحد، مش هيقل عن واحد. هتشوف انت كده لو هو يعني لو عملنا اي حركه ستيميليشن هلاقي السبونتينيوس. شوف السبونتينيوس هنا الريت عالي، انا مدي 10 بقى 60. تمام، انا بعمل حركه هو يكمل معاه، ده هو ده النفس كده، ويدي واحده اهو، ولو خد سبونتينيوس بين اي حركه يبدا يكمل. بس هو طبعا على القرايات بيبدا بعد فتره. نعم، في العشرة بس. ده يعني ال اس ام في مود هيبقى مع البريشر كنترول، مش مع الكونتينوس فلو، مع البريشر كنترول. في حاجه اسمها الرايز تايم، رايز تايم دي بيحسب هو طلوع الفلو لغايه اما يوصل يعني هو عايز احنا اتفقنا في التايم اوف انسبيريشن ثابت 0.35. تمام، ليها طريقه معينه في توصيلها، هي 0.35 بس في طرق معينه عايز اوصل لها اسرع بطريق، فباخد لها طرق مختلفه كده بيسميها الرايز تايم. تمام، الرايز تايم ده بقى لو انا مش مظبطه كويس هيفضل البيبي يعمل يعني كل نفس يبدا يعمل تريجرنج وحاجات ثانيه كده، فمش هنظبط. احنا نشتغل على الكونتينوس فلو مود كده من اول ما يدخل لغايه ما يبقى اكستوبيت بالنسبه للنيونيت. يعني لو شغلناه على البيدياتريكس بقى عندنا فاسيلتيز نشغله زي ما احنا عايزين بي سي في، ونشغله على فوليوم كنترول زي ما احنا عايزين. في اي استفسار؟ في بقى ممكن انا بصوا انا اهو حطيت السيتنج بتاعتي اهي، خلينا نرجع 20 تاني انتر، ورجعت على الخمسة انتر. تمام، وبعدين انا ظبطت الجهاز ومش عايز بقى كل شويه ارجع اظبط تاني، رحت داخل على الستاند باي مود، خلاص بريس انتر تو اكسبت انتر، خلاص جهاز كده جاهز ومش هيسحب ولا حتى كهرباء ولا يسحب ساعات تشغيل ولا اي حاجه خالص. بريس ريسيت تاني اهو، لازم يشتغل تاني زي ما انا كنت ظابطه. لا ده هعمله ستاند باي مود وانا مجهزه للعيان، واول ما العيان يبقى ريدي اروح حاطه على العيان على طول. في اي استفسار بالنسبه للفيميل؟ هنا ال 100% ممكن اعمل زي ما بقول لكم حته الفلاشنج، انا على 21% فلاش اوكشن 100%. بريس انتر تو اكسبت لو انا عايز اهو، هو هيكتب لك هو عمل فلاش ولا ما عملش. فين؟ مش شايف اهي. 60 ثانيه 30 ثانيه 60 ثانيه. لا هو بتختاره، هو بيمشي لو انت سبتيه هيمشي معاكي كده لغايه دقيقتين ونص. تمام، ريسيت مش عايزها، رجع على 21، خلصت هيروح رجع على 21. خلاص، نيبيلايزر للادلت ستاند باي مود سايلنس الارم. ما ينفعش ندخل فلو عليه، ندخل 30 40 50 فلو ما ينفعش. الريسبيراتوري ميكانكس الاوتو بيب اللي كنا بنقول عليه، دايناميك كومبلاينس ستاتيك كومبلاينس ستاتيك مش عارف ايه ريزيستنس، والانواع الريزيستنس المختلفه. السايل هي التنهيده يعني بالنسبه للادلت، واحد اخد وهو على الفنتليتور تنهيده، دي ايه؟ انسبيريشن، ديب انسبيريشن. احيانا انا احب اعملها لعيني عشان احسن الاكسجينيشن، اقوم كل 20 30 نفس ادي له ساي او دبل ساي مع بعض او تريبل ساي، دي مش للنيوبور. ما هو ده للكبار، وهتلاقينا في ساي برضه، ساي بس للكبار. ان انا اعمل له انا كده رابيد او ايه ديب انسبيريشن كل كام نفس. تمام، دي اسمها الساي. ما لهاش سيتنج ولا حاجه، انت كل هو الجهاز حسب نوعه بيقول لك مثلا كل 100 نفس اعمل لك ساي واحده ولا اثنين ساي، وانت بتختار. قول له اعمل لي ساي واحده، ما تعمليش. ملهاش اي حاجه، لا فوليوم ولا بريشر. الساي دي عباره عن تنهيده زي ما وريتها لك كده. هنا فوق بص بقى غير الترندز، هنا برضو نفس القصه بتاعت البريشر والقصه. لو عايز اجيب الداتا اكتيفيتد الارمز، عايز اجيب الالارم من هنا بدل ما اظبط من هنا اظبط من هنا. ريسبيراتوري سيركت كالبريشن بدل ما الكالبريشن عايز اعمله من هنا. بص بقى تايم اوف يوز اند فيرجن انتر، تايم اوف يوز 173 ساعة. الجهاز ده اشتغل 173 ساعة. انا قاعد بجرب فيه طبعا من يوم ما جبناه عشان ادرسه لكم انتوا كويس يعني. بعد 1000 ساعة من ما يشتغل من اول مرة لازم يتعمل له كاليبريشن. وفي جهاز هو له جهاز اوتوماتيك كاليبريشن بيتوصل بيه يعمل له كاليبريشن بعد اول 1000 ساعة وبعد كل 3000 ساعة بعد كده زي العربية كده. عايز تعمل سيارة اول 1000 ساعة عشان يدي الاليات تبقى دقيقة وبعد كل 3000 ساعة. Follow maintenance اهي instructions for 1000 and 3000 خلاص. الجهاز بيطلع من شركته كاليبريتد. قالك انت شغلتي 1000 ساعة. 1000 ساعة ده كتير بالنسبة للفنتليتر كتير. انا شغلتي 1000 ساعة خلاص يبقى لازم تعملوا كاليبريشن قبل ما تشغليه على البيبي تاني. لا لا لو انت كنت لاحظتي لما جينا نعمل الكاليبريشن قلنا اسمه سيمبل كاليبريشن. سيمبل ده بتاع البريدنج سيركت. التاني اسمه فول كاليبريشن مكتوب تحت ايه في سيمبل كاليبريشن. فول كاليبريشن ده للشركه هتعمله الصيانه. سيمبل كاليبريشن ده كل مره كل ما هنفتح هنعمل كاليبريشن للبريدنج سيركت ودخول الاكسجين والهواء وكده خلاص. اللي هو ايه لا لا مش هتظبطي حاجه انت بس هتعملي تقفلي دي معاها سداده كده تسدها وخلاص. كويس طيب. مبارك عليكم ان شاء الله. نعم الفيميلز بقى تسافر تطلع على سوهاج والدكاتره تدخل عليه. في حد في الفيميلز ما شافش زميلتكم ولا برضه يعني زميلتنا ما شفتيش ولا ولا ايه؟ تعالي تعالي تعالي جنبنا هنا. تعالي من هنا تعالي من هنا ولا تعالي انا انا انا حوطت انا بس ما جاش. شايفين كويس؟ لا لا انا هوطت انا هو. بس خليكم معايا بس شايفين في حد مش شايف؟ هاتوا هاتوا بس بتوع سوهاج هيسافروا. انا هشرحه كمان مرتين مرة دي ومرة تانية. هاتوا بتوع سوهاج عشان سوهاج مسافرين. ابعدوا طيب كده شوية. طب تعالى وسامة بس تعالى وسامة ارجع يا محمد سن معلش محمد تعالوا هنقوله هنقوله الاول على الفوليوم. ممكن اطلب منكم حاجه بس ممكن اطلب منكم حاجه انا هشرحه مره ثانيه وثلاثه واربعه طول ما انا قاعد مفيش مشكله. بس خلي الناس اللي هتسافر الاول ولو بقيت الفيميلز وبعد كده يعني ايه الابعد في الابعد. ويؤثرون على انفسهم ولو كان من فساد ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. هذا هو ذبا وحاجه ما مش لوحدي تعالى وافي انت رحت فين وانا قاعد اجي كده عشانك. تعالي مكاني هنا يا بنت تعالي كده في زملاء تاني مسافرين. طيب حضرتك انا هعمل ايه؟ طب انا اعمل قعدت قلت اتكلمتهم هذه كلمه بس انتوا سوهاج برضو؟ سوهاج. طب معلش احنا متفقين نستسمحوا عشان هم مسافرين معلش. هتقول لنا بتوع سوهاج الاول بس من تقديركم بس والله لو اتفضلي الف اللي خلص يمشي بالف سلام اللي خلص وعايز يمشي بالسلامه اتفضل. انا هسافر معاهم دكتور بعد الله ماشي. هتقول لنا بس الفيميلز وسوهاج الفيميلز وسوهاج واللي عندهم امتحان اللي عندهم امتحان والمشكله ان انا مش شايف. بس بصوا هنا هنظبط الكاتيجوري بتاعتنا الكاتيجوري اهو او خلينا كده اهو بقى خلينا كده الكاتيجوري ادلت ولا بيدياتريك ولا نيونيت دي اللي بتحركني. هاخد بيدياتريك انا تمام. خليك معايا سوهاج. الكاتيجوري ادلت بيدياتريك نيونيت اخترت انا اخترت بيدياتريك وقلت له انتر. طلع لي في نوعين من الكاليبريشن سيمبل كاليبريشن اهي الفول كاليبريشن. فول كاليبريشن دي بتاعت الشركه اللي هو كل 1000 ساعه وكل 3000 ساعه نعمل كاليبريشن للجهاز. سيمبل كاليبريشن اعمله كل مره هعمل كاليبريشن للبريثنج سيركت خلاص، هقول له انتر سيمبل كاليبريشن انتر بيدياتريك اقرو بقى مكتوب انا مش شايف سيركت كاليبريشن تيست بريس كده لسه ما عملتش حاجه. لو هبدا الكاليبريشن ما بحطش التيست لانج بقفل بايدي او معاها سداده بروح قافل كده وضغط انتر انتر هيبدا يضخ كده، هو ما كانش بيضخ حاجه هيبدا يضخ ويعمل هو كاليبريشن للبريزنج سيركت خلاص. هياخد له كده نص دقيقه او دقيقه. لا التيست لانج مش كاليبريشن، الكاليبريشن ده تعمل وهو مقفول مسدود. اول ما يبقى كاليبريتد خلاص دخل التيست لانج بقى يبدا هو يضخ على التيست لانج. برضه بعد ما نفتحها نبقى نركب البريزنج سيركت ولا نركبها الاول؟ لا ركبيها ركبي نركب من الاول. الفول كاليبريشن وبعد 1000 ساعه ده بيدي لك رقم انه يعني اشتغل 1000 ساعه الجهاز ولا 1000 بعد كده كل 3000 مش كل 1000 اول مره بس 1000 بعد كده كل 3000 ساعه. لكن اللي بعمله دلوقتي ده بيتكرر كل مره بتاعه تغير زيت بقى الموتور والفتيس اللي بيحصل دلوقتي ده كل مره ولا هو ده نعم يعني هو ده الكاليبريشن كل 1000 ساعه؟ لا ده سيمبل كاليبريشن كل ما هفتحه خلاص كده هو كاليبريتد خلاص. ادخل بقى على ايه هنا الزرار الاحمر ده بتاع المود اهو. اول حاجه في سي في فوليوم كنترول فنتليشن، بعدين بي سي في بريشر كنترول فنتليشن، بي اس في بريشر سبورت فنتليشن، اس ام في لو كان فوليوم تشتغل على الفوليوم على البريشر، على الفوليوم مع بريشر سبورت او على البريشر مع بريشر سبورت، مانداتري فنتليشن بريشر سبورت، بريشر سبورت واشورد فوليوم، باي فيزيك اللي هو باي او اللي هو الباي باب باي فيزيك بريشر وباك اب. انا اخترت اول واحد انتر فوليوم ما فيهوش اس اي بي بي في كده ما في اس اي ام دي بس اس اي بي بي في يعني ايه تاني في كل حاجه. طب قلنا ان هو ايه معنى اس اي بي بي في يعني لو انا دخلت على البريشر كنترول فنتليشن مش كده وخليت في وحطيت في تريجر يعني مجرد حط تريجر هيبقى نفس المود يعني ايوه بالظبط خلاص. حابب اظبط السيتنج بتاعتي كله زرار اهو ده السيتنج اللي هو بالازرق ده. الاول ايه هنا اف اي او 2 احرك من هنا اخليه 21 عشان ما يستهلكش اكسجين وادخل انتر. وبعدين هنا تايم اوف انسبايش خليه 0.4 انتر. هدخل على الريت هفوت انا الاي ريشيو اخليها 20 هي تتظبط لوحديها. ده التايدل فوليوم تمام هقلله انا خلينا واحد كده 1/10 انتر. ادي التريجر يا دكتور محمد معايا محمد شايف في بريشر ده تريجر سنسيتيفيتي بالفلو كده فينا طلع ادي كده نص لتر لغايه 5 لتر تمام ده فلو سنسيفيتي. لو عايزه بريشر سنسيفيتي مكان ما بضغط ضغطه بضغط ضغطتين الضغطتين يبدا من ناقص نص لغايه ماينس 10. عايز ارجع تاني هرجع كده على ايه فلو سنسيفيتي اخليني 5 كده لو عايز البيب ما يتنفسش خالص انتر. البريشر او فوليوم منين حضرتك او فلو اصل بريشر او فلو منين اللي قدامه الزر اللي قدامه على طول اهو بس انا عشان انا لسه ده اهو ده كده فلو ده فلو الماينس كان في البريشر ضغطتين. طب مكان ضغط واحده ضغطتين بقت من ناقص نص لناقص 10 خلاص. هرجع تاني فلو سنسيتيفيتي انتر هرجع اظبط البيب خليني مثلا 3 انتر. طب بالنسبه للفوليوم هنا بريشر كنترول ايوه قبل دلوقتي بالنسبه للمذكرات مذكرات كل مجموعه وهي ماشيه هتاخد مذكره بحيث هدلس ينوض عنهم عشان ابقى دكتور محمد حسن السويس دكتور اسامه اهو قدامك سوهاج دكتور محمد قنا في حد تاني الشهداء هياخدوا مع بعض بقى تصوروا انت دكتوره نيفين الشهداء والمازه مع بعض ماشي خدي الورق انت دكتور مجدي العربيه اديله برضه نسخه للي هيطلع معاه في العربيه ماشي. ندخل بعد كده ظبطنا السيتنج بندخل بعد كده على الالارم. انا دخلت فين انا مش شايف والله انتوا مبدا يعني بريشر كنترول الفوليوم ليه بظبط ثواني ثواني هندخل بس على الالارم الاول. ادي دي اول واحده هاي بريشر الارم انا شغال فوليوم بس لازم اظبط اللي هيقابله في البريشر لان هيقرا لي بريشر انا داخل بفوليوم هيقول لي البريشر بقى في اللنج كذا يعني انا شغال بالفوليوم هيقرا لي الفوليوم والبريشر دلوقتي شغال على الفوليوم كنترول انا فوليوم كنترول اه مش انا بيدياتريك ولا ايه دلوقتي ثاني هدخل على ده خليه 40 انت هنزل على ده اللي هو ده خليه 10 في هنا تايدل فوليوم بصوا هنا اهو هظبط على اعلى حاجه عشان ما تدينيش الارمان هنزل على اللو اهو المشكله بتاعت الفوليوم هيدخل عالي وممكن يعرضني الفوليوم توم ليه ضبطه على اعلى معدل هتعرف انت دلوقتي مش هعرضك على الفوليوم اكسبتد فاليوز خلاص هو كده جاهز للشغل الفاليوز هو لو مش قابلها هيقول لك نوت اكسبتد كده اكسبتد فاليوز مود في سي في بريس انتر وكده الجهاز مش شغال كده ما بيضخش حاجه اهو تمام كل دي حمايات علشان ما يجيش مره واحده يروح مدخل لي على البيبي حاجه كل دي حمايات انا هدخل هعمل ريسيت انتر ابتدى يقرا كده ايه في سي في ابدا احطه على التست لانج ماليش دعوه بالعيان خالص ابدا احطه على التست لانج بتاعت البيدياتريك شوف حددت امتى التست لانج متاخر اهو حطيت على التست لانج عن اذنك يا دكتور محمد عشان ما اقعدش ماسكها بس تدخلي الوتر تابس كده ايه رايكم كده بقى حاجه جميله خالص ها السيتنج بالازرق الالارم بالاحمر المتحقق بالاسود خلاص انا مدي ريت 20 الريت عندي ماشين ريت 20 تايم اوف اكسبيريشن اهو اي ريشيو اهي الفلو هنا متغير ده اوتوماتيك فلو هو بيضخ حسب التايدل فوليوم اللي انت عايزه فهنا مدي فلو عالي ده تشايلد 30 لتر مدي 30 لتر خلاص بيقيس لي الاكسهيل تايدل فوليوم انت داخل ب 0.1 ادي الاكسهيل تايدل فوليوم اقل 0.06 بيحسب لي المينيت فوليوم وبيحسب لي ما يقابل الفوليوم اللي انا اديته كبريشر البي اي بي اهو المفروض كان يكون بي اي بي انا شغال فوليوم مش ضابط انا بي اي بي لا ما انا مش ضابط هو بيقول لي الماكسيمم بريشر اللي اللنج متعرضه له دي كذا والبيز بريشر اللي هو البيب انا ظابطه 3 واللي في النص ده المين ايرواي بريشر خلاص بس كل عدد سايكلز بيقيسها لي كل 10 سايكل 20 سايكل بيقيسها لي متغيره طبعا الثلاثه اللي هو البيب البيز تمام خدوا بالكم بقى الازرق سيتنج الاسود اللي متحقق الاحمر الارم عايز اعرف اللي متحقق بكذا طريقه بالسكيلز اهو البريشر طالع اهو اللي هو السكيل ده الاحمر ده والكيربز مرسومه والارقام الكيرب اللي فوق ايه مكتوب عندك اهو الكيرب ده بريشر اهو بي اي دبليو وده ده فلو مش فوليوم ده فلو اللي تلاقيه فوق وتحت كده تعرف انه فلو على طول لا ما الفيديو الثاني هكتب لك تي في هوريها لك دلوقتي خلاص دي بريشر ودي فلو خلاص هدخل انا على الجرافيكس هجيب الثلاثه مع بعض هجيب البريشر وهجيب دي الفوليوم الفي تي اهي ودي الفلو خلاص بقدر من الجرافيكس اغير الجرافس اللي انا عايزه انا كده عامل جرافس بس البريشر لوحده بريشر والتايم تمام كده عملت الفلو لوحده بستفيد ان كل اللي انت مدياه ده هتشوفيه على الجراف مرسوم انت عايزه تعرفي دلوقتي علاقه الايه الفوليوم بالبريشر عشان تشوفي اللانج كومبلاينت ولا مش كومبلاينت بصي على الرسمه دي كده دي علاقه الفوليوم بالبريشر انت وصلتي للبريشر قيمته مثلا حاجه و20 اهو بفوليوم قليل يعني حسبت الفوليوم بتاع العيان حققت الفوليوم بتاعك بالليست بريشر من غير خطوره على العيان يبقى اللنج دي كويس حققتي الفوليوم ده بهاي بريشر تمام انت ظرفتي يبقى الكومبلاينت اقل ده حصل تمام هو خليكم بس معايا ادي الفوليوم وادي البريشر انا ضابط جهازي ده فوليوم ولا بريشر؟ فوليوم. الفوليوم بتاعي متحقق؟ هو كده كده هيتحقق. لا مش كده كده هيتحقق. الفوليوم هنا الفوليوم بتاعي بشوف انا الاكسهيل تايد الفوليوم اللي هو هنا ايوه اللي خارج ده مش كله متحقق، جزء منه متحقق، جزء منه متحقق. تمام. دي هتفرق على اساس ايه؟ بصوا كده بعينكم على اللانج دي. اللانج دي بتاعت تشايلد هي بتفرد قوي ببريشر قليل، معناها اللانج دي الكومبلاينس بتاعها عالي. خلاص تفرد ببريشر 22 ولا بتاعنا مدي فوليوم، معنى كده ان اللانج دي كومبلاينس. خلاص لو انا عكست وحطيت عليها التست لانج دي دلوقتي هتبصوا تلاقي منظر تاني خالص، الدنيا هتتلخبط. امسك كده تعالى نلخبطها كده، خلينا على الفوليوم ونحطها على دي، دي هتعمل شكل تاني خالص. بس خلينا بس نسكته ونشوف هيعمل لنا ايه، شكل ايه بس. بص بص البريشر بيوصل هنا ايه، اقرا البريشر بس. لا لا انا عايز بس شوف البريشر، شوف السكيل ده بيطلع طبعا. طب بيطلع كم؟ لا لا الكومبلاينس دي اقل بكتير يعني، دي مش كومبلاينس لانج. بيدي بريشر عالي لان هو اكسيد او انا وصل 44 وانا مدي الابر الارم بتاع 40 فعداه، هيفضل يدي الارم كده. بيدي بريشر عالي عشان يفرق يدخل الفوليوم ده، مش عارف يدخل الفوليوم ده. شايفين الفرق؟ فرق فظيع يعني. طبعا مفيش تناسب، فانا هرجع الرئة الثانية. ماشي نقلبه على البريشر. في حاجات في المينيو تبقوا عارفينها، ممكن يجيب لي برضو ده بريشر سبورت ترند، ترند اللي هي عايز اخد رسومات بتاعت البريشر اللي حصل وانا غايب عن الوحدة في خلال 12 ساعة، في خلال 24 ساعة اعرف التغيرات في البريشر في الفوليوم كده، دي اسمها ترند. اكتيفيتد الارم ممكن اضبطها من هنا، غير مظبوطها من هنا. هنا الكاليبريشن بتاع السيركت ممكن اعمله من هنا. هنا التايم اوف يوز انفيرجن انتر، بشوف الجهاز ده اشتغل كام ساعة ويقول لي بعد 1000 ساعة اعمل له كاليبريشن، بعد 3000 ساعة اعمل له كاليبريشن. خلاص دي الريسبيراتوري ميكانكس، الاوتو بيب والديناميك والستاتيك كومبلاينس والستاتيك برضو الريزيستنس. تمام. هو بيحسبها من الحاجات، هو بيحسبها. بص لو انا دخلت على مود ثانيه يحسبها ويقراها لك، لو دخلت على مود ثانيه يحسبها ويقراها لك. ايه تاني في هنا؟ 100% اوكشن، لو انا عايز ادي 100% اوكشن وارجعه ل 21 ثاني بريس انتر اهو، لو دخلت انتر هيبدا يشتغل كده ب 100%، قلب كان 21 بقى 100. اول ما يخلص الوقت هيروح راجع، عايز الغيه دلوقتي مش عايز اعاده كل فتره، خلاص راجع 21 تاني. اللي هي الفلاش اهو مكتوب عندك 100% اهو، فبيطلع لك هنا بص كده مجدي شايفها، وهنا بتتغير. ما عملتش انتر اهي اهي، ظهرت وتغيرت اهي. لو عملتها ريسيت في ساعتها هيرجع ل 21 على 21. خلاص يعني ريست ترجعنا للصف الاولاني. ريست ترجع على القديم. هنا شكل الجراف، الفريز كلمه فريز يعني اثبتها، اثبت الجراف اللي انا رسمته روح مثبته، يعني مثلا عايز اعمل فريز للمنظر ده روح مثبته كده اهو. ده عشان اعمله برنت ولا عايز اثبت منظر اشوف شكل اللانج كان عامل ازاي والغيه تاني اهو. بيحكي التكييف اللي بيثبت مش ايوه ممكن كده. لا لا لا لا هتاخد المفروض يخرج. ماشي كده خرج. خلينا بس ندخل عشان عايز اوريكم على النيونيت. انا كل ده ظبطه في ديات. النيونيت مختلف شويه عن التاني. في حد كده ما خدش باله من اي حاجه في البيدياتريكس؟ ها مش شايفين؟ بس لا بسيط مش مشكله، المهم يعني خدت بالك. ها اقلب انت سوهاج شافت، الفيميل شافوا خلاص، الباقي مش مشكلة. سوهاج والفيميل شافوا خلاص. خلينا نقلب نقفل بقى وندخل على النيونيت. انا هحتاج اقفله عشان ادخل على النيونيت بقى. بس الدنيا. هبة الشهداء ولا هنا؟ صح ماشي نعم. معلش شيخ عبد الرزاق الله تعبناك. هدخل هنا في الكاتيجوري على نيونيتال انتر في سيمبل كاليبريشن. فول كاليبريشن ده بتاع الشركة تمام. انا عايز اعمل سيمبل كاليبريشن يبقى هشيل التست لانج وهقفل بايدي واقول له انتر كده لسه ما عملش حاجة. اشتغل بقى انتر اهو كده ابتدى يضخ اهو له سدادة او هقفل بايدي تمام. بعد ما يعمل كاليبريشن هيبدا نظبط بقى الايه المود ونبدا نظبط السيتنج اللي احنا عايزينه. في بطاريه البطاريه دي بتشتغل من ربع لنص ساعه ماكسيمم في انترنال باتري. طبعا بص عندك مكتوب هنا ايه ده الاي سي كهرباء وهنا باتري باتري شحنه لو دي قطعت دي هتنور وهنا تشارجنج كده اه طبعا هيفضل شغال لوحده اه. وهنا ايه اه نص ساعة ماكسيموم نص ساعة احسن من تدفع الدنيا كلها نص ساعة. بعد كده كل سنة طيب لازم يبقى عندك جنريتور ما انت عندك في الوحدة ده احنا الست ثواني دلوقتي هنركب لها يو بي اس الست ثواني على ما الجنريتور يقوم هنفكر في كل وحداتنا نحط لها يو بي اس المازة والشوائي وكل وحداتنا والاقاليم وكله. يو بي اس عبارة عن بطارية بيقعد الجهاز شغال عليه يعني كل وحدة تشتغل على بطارية كإضاءة وكهرباء وكله لمدة مثلا من ربع لثلث ساعة ده اليو بي اس. كل الأجهزة اللي هي القيمة زي البلاد جاس وكده بيحطوا لها سبيشال يو بي اس ليها يعني جهاز بلاد جاس اللي عندك هتلاقيه معاه يو بي اس عشان ما يبص عشان ما يتحرقش لو الكهرباء غيرت. اليو بي اس بقى فيها ستابيلايزر كمان ستابيلايز الكهرباء عشان ما تجيش هي تجيلك بقوة مختلفة تروح حرق لك الجهاز. احنا دلوقتي بنعمل يو بي اس الوحدات كلها بقى. لا لا ما كانش بس احنا هنعمل في كل وحداتنا ان شاء الله. ندخل بس كده انا قلبت نيونيتال المود ماشي هدخل على دي اختار المود بتاعي بي سي في بريشر كنترول بي اس في بريشر سبورت اس ام في بريشر مع بريشر سبورت كونتينوس فلو باك اب. في مود احنا اتكلمنا عليه اسمه كونتينوس فلو ده مود هو المفروض كله كونتينوس كله كونتينوس فلو. يبقى اذا انا احتاج هنا ادخل لازم بعد ما ادخل على البريشر ادخل على الكونتينوس فلو بس عشان اظبطه الاول لازم ادخل على على الايه البريشر الاول. يعني انا هشتغل بريشر مش بريشر ليميتد تايم سايكل كونتينوس فلو. طب انا هدخل اول على البريشر اظبطه وبعد كده اروح داخل تاني على المود واخده كونتينوس يبقى بريشر ليميتد تايم سايكل كونتينوس فلو. ما دخلتش على على الكونتينوس هيبقى اوتوماتيك فلو هيبقى بريشر كنترول بس اوتوماتيك فلو مش هيناسبني في النيو بورن ماشي. هدخل انتر هبدا اظبط السيتنج واحده واحده كده اف اي او 2. طبعا النوبز دي بقى ميزتها الديورابيلتي بتاعتها عاليه جدا بتقعد بال بس ما حدش يخرب بقى في الحاجه ويدخل لي بقلم ويحط لي ببنسة ولا بتاع ده ولا دبوس ولا يقول الممرضه غير انت السيتنج. نعم حتى ما ده المضاد ويضيعوا الجهاز. السنسيفيتي السنسيفيتي ممكن اظبطها زي ما اتفقنا بطريقتين انا هظبطها على 5 لتر. انت هبدا بعد كده ادخل على الالارم واظبطه هاي بريشر الارم اللي هو الاولاني انتر انا ظابط على كام 17 بجمع هنا البي اي بي بلس البي يعني 17 و 23 فهظبط الابر ليميت ده على 30 10 اباف وانزل على اللي بعديه 10 بيلو وادخل على التايدل فوليوم زي اللي دخلت على التحتاني زي بعضه نطلع فوق يعني السيبت بقى دول 10 فوق فوق مجموعة هنا كده بقى accepted values قبل ال values دي قال لي كده ماشي mode PCV press enter. لو دخلت enter هارجع تاني على الايه على الالارم لان انا كنت شغال على الالارم لازم اعمل reset الاول بعدين ادخل enter. خلاص كده طالما ارى هنا بالازرق بقى PCV كده خلاص ابتدى يضخ في ايدي اهو. شوف انا مش على continuous flow بص الشكل هيحصل ايه هيحصل حاجات مختلفة. البريشر مش متحقق حاجه طلع لي بارامتر جديد اسمه الرايز تايم ما اتكلمناش عليه طلع لي هنا بيقيس الكومبنسيتد والتايدال فوليوم والمينيت فوليوم. انا مش عايز القصه دي، انا عايز امشي على اللي احنا شرحناه. ماشي، هروح داخل زي ما انا كده على نفس السيتنج وداخل على الكونتينوس فلو، انتر كونتينوس فلو اكسبتد انتر، هيروح قالب نفسه على الكونتينوس فلو. خلاص هنقعد بقى المده لغايه تمنوين العيان، مش هنغير حاجه، هو مود واحد وريحنا من كل حاجه. عايزين نشوف اقرا كان كاتب ايه، بس نشوف ايه اللي مش متظبط. اه في ليك، انا البريشر لسه ما اتحققش، ابتدى يظبط اهو، ابتدى يظبط اهو. البي اي بي المفروض هنا كام؟ 17 بلس البي ب 3 يبقى المفروض الماكسيمم بريشر ده يبقى 20، والبيز 3 يبقى 3 اهو بقى 20 وزاد كمان اهو. تمام، عشان انا بس ايدي بتتحرك مش ماسك مظبوط. وادي المين ايرواي بريشر 4، ادي السيتنج بالازرق والمتحقق بالاسود والالارم بالاحمر. في عندي سكيل هيوضح البريشر اللي طالع نازل، وفي عندي ارقام نيوميركس، وفي عندي كيرفات مرسوم. الفئه دي مش 18 اه هنا علشان ده اسمه بي اي بي اباف بيب، بيحسبه فوق البيب فبيضيف عليه 3 اللي هم اللي انت ظبطتهم. لو انت عايز تظبط 20 خليه 17، عايزه اقل يعني تتحكم. طب لو انا عايزه اخليه 20 بشيل منه برضو 3 يعني احط 17؟ اه احط 17. طب يحقق لك اهو الماكسيمم بريشر 20. خلاص؟ هفضل ماشي على كده مع البيبي لغايه اما بعمل له ويننج، هفضل انزل انزل انزل وهروح مغير في السنسيتيفيتي، غيرت السيتنج بتاعتي بقى ريت 10 مثلا. طبعا اتغير معاها الاي اي ريشيو واتغير معاها كل حاجه، وغيرت التايم بقى 0.3 مثلا او 0.35. عملت ويننج هنا ظهر مع الكونتينوس فلو رقم للفلو، رقم اتحكم بيه هناك ما كانش فيه رقم، فلو اوتوماتيك فلو بيدخل براحته هو حسب ما يحب ينفس العيان بيدخل. انا ايه دخلت في حاجه؟ انا مش شايف، انا مش شايف. ايوه اهو يبدا هنا من 2 فلو وابدا اتحكم ازود فيه. ده البيز فلو، ده الفلو الانسبيراتوري فلو. انسبيراتوري فلو تمام خلاص. شو بيبقى في فلو تاني اللي هو الديسبيريشن ده اللي داخل على طول في الانسبيريشن. وده السنسيتيفيتي، انا كده مش مخلي عيني يعرف يتنفس، هبدا اخليه يتنفس اروح داخل على ده ومقلله لغايه ما اوصل لواحد، بس مش هنزل اقل من الواحد. يعني ده ما بي خليك بس معايا ثواني بس محمد. هنا كنت مدي البيبي 10 ريت اهو، تمام. لو البيبي ابتدى انفسه اعمل له سبونتينيوس بريذنج احركه كده، هيبدا ده يزيد هنا، الارقام دي تبدا تتحرك، يبدا اهو ينفس العيان معاه. هو كده اشتغل اس اي بي بي في. ايوه يبقى كده زي الاس اي ام بي والاس اي بي بي في بالظبط. تمام بس برضه مش كنا قلنا في فلو الفلو مثلا بيبقى فيه 2 لتر اسبيريشن مثلا بير مينت وفي 8 اسبيريشن، هو بيتحكم فيهم لوحده محمد، بيخرجه اوتوماتيك الفلو الفلو ده لوحده على طول بيروح مخرجه، يعني الزياده بيدخله في الانسبيريشن يوصلك البي اي بي ويحصل له ديكلاين لوحده في الاكسبيريشن. اه فمش محتاج ادخل له رقم، ما بتدخلوش رقم انت خالص ولا في الجهاز بتاعنا بتدخل له رقم، تظبط بس الانسبيرات، هو اوتوماتيك بعد ما بيوصل للبيك بتاعه بيروح حاصل له ديكلاين لوحده. المفروض انا في الحاله دي اغير ادخل على الاستعين اغير. احنا مش هنغير، مش هنغير، احنا على الكونتينوس فلو ده هنفضل عليه على طول لغايه اما نوين العيان، من اول ما نحط لغايه اما نشيل. هنتحكم بس في السنسيتيفيتي من 5 نقللها لغايه 1 جراديوال وبس. وبعد كده اكتوبيت العيان. انا ما دخلتش على فلو يعني قبل ما كان على ايه؟ كان على بي سي في لوحده. بي سي في هنا له نظام معين مختلف عن الاجهزه الثانيه، في حاجه اسمها رايز تايم. إيه انت حددت التايم اوف انسبيريشن بتاعك وحددت الفلو بتاعك، تمام؟ التايم اوف انسبيريشن 0.35 مثلا، تمام؟ بيوصلوا باشكال مختلفه حسب الفلو، فبتدي له سرعات مختلفه. رايز تايم ممكن تدي له 15% 20% 50% يقوم الفلو يطلع اسرع اسرع اسرع. ما بديلوش فلو هو اللي لا بتدي له فلو. لا الفلو بيبقى اوتوماتيك اسمه ما تحددلوش فلو هو اوتوماتيك بس تحدد له سرعته في الوصول يعني بس على سبيل الكتابة هو البيبي هنا اتحسن وعضيته جت عصا طب ما انا اغير على اي ام بي لا انت اكتبيت البيبي على طول طالما هنا خلاص خلاص ال مين الويت بريشر بقت قليله خلاص السيتنج بقت قليله خلاص البيبي مش محتاج الفنتليتر الجهاز ده في سيفتي فالف وفي ريليف فالف لو حد سمع كل شويه تعمل صوت كده يروح يطلع هواء ده اسمه السيفتي كل شويه وكل سايكل بيطلع الزيت هو ال بي ما فيهوش فلو في الاكسبيريشن البي سي في ماله اللي قبل ما يكون في كونتينر فلو برضه ثاني في الاكسبيريشن فلو ايوه من الجهاز طب ايه الفرق بين ايه احنا بنتكلم عن الانسبيريشن اريحك بص هنا الفلو هيختفي ما بقاش فيه فلو جاما كان حته رايز تايم خلي بالك وهنا الفلو ما بقاش متحكم فيه انا هقلل الرايز تايم ده لسه مش قاري فلو من اصله اصلا عشان احنا اصلا لازم ازود له بقى السيتنج شويه عشان تفهم انت محمد لازم بص خليك هنا مفيش تحديد فلو الفلو هيتغير اوتوماتيك هنا الفلو بقى 8 تمام معايا شايف طيب هغير انا الرايز تايم ده الوقت اللي بيطلعه في الانسبيراتوري فلو ياخد وقت نسبه مئويه ملوش دعوه بالتايم اوف انسبيريشن نسبه مئويه من الفلو اخليه 50% انت بص الفلو هيبقى كام دلوقتي ولسه اتحرك لسه الفلو ما اتحرك ده البيك فلو مش ايوه بس اصبر يا محمد الله يكرمك بص الفلو خليك راقب بس الفلو كان على كام في الاول طيب يبدا الفلو يزيد يبدا يوصل بصوره مختلفه شويه انا ممكن اشغله كده مش هيقول لا يعني تمام بس انا ما بفضلش في النيوبورن ان الدكتور يلعب في اي حاجه يتعلم الحاجه السهله عشان ما نقعدش ناذي الاطفال تعلم الحاجه السهله لوحديها ايه بتبقى الامور ماشيه اسهل وندخل في مشاكل فلو دخلنا في الرايت ساند هتلاقيه بيعمل تريجرنج كل شويه ويبدا يتنفس انفاس كتيره مشاكله كتيره يعني خلاص ادي كده على البي سي في مود اهو بص السيتنج بتاعتك تاني نمدي ريت 30 ادي ريت 30 لان انا لغيت تريجرنج عامله 5 تمام الفلو ابتدى يزيد الثاني بقى انا متحكم في الفلو بايدي اللي هو الكونتينر انا متحكم في الفلو ممكن اديله فلو اقل من 10 دي اديله فلو 6 ومحقق نفس الشغلانه بتاعتي مشيت ماشي ولا مش ماشي طيب تمام كده في حد من سوهاج ما سمعش السلام عليكم السلام عليكم استودعكم الله دينكم امين الورق بتاعكم تحت خدوه من الاستاذ ابو هاد ان شاء الله قريبا ان شاء الله انا سليم ايوه محمد الدكتور اسامه يستل دكتور اسامه يستل هي هتكون سجل ثاني سنه تحديدي ايام بتشهدت بالضرب يعني مفيش مشكله هتيجي ايام ايه بس حددي ايامك طيب بس لما تظبطي ما انت كلمتيني مش انت معاك تليفوني ظبطي بس امورك وقولي لي وانا انظم لك الموضوع ما تلتزميش بقى مش ماليش مواعيد انا بس ظبطي انت بس مواعيدك واحنا نظبطك مع حد من زمايلنا خلاص ماشي طيب توفيق ان شاء الله شدوا حيلكم في سوهاج هنجي لكم قريب ان شاء الله انا والدكتور علي فؤاد يا دكتور اسامه نورنا عايزين نيجي نلاقي حاجه زي السويس كده دي فلسر دي بس هو موجود عليه في تابي اي ام بي وريت عالي وريت عالي وانت انا بتعمل من لا ياخد سبونتينيوس هنا كده اللي على قد ده ما فيهوش سينكرونايزيشن الانفان ده ما فيهوش سينكرونايزيشن على وضعه ده غير لو ضفت له الستار سينك اللي قلنا عليه يعني احنا لو لا من غير الاضافه هو كده اي ام بي بس هو عشان كده لازم اي ام بي عليه بقى لو انا هتعمل له سيديشن وبعد كده لما يبدا البيبي يتحسن هتبدا تفوقه عمل وش كويس وعمل اوكسجين كويس تبدا تفوقه هو ده صوت السيفتي فالف هتبدا تفوقه عادي وتنزل بالريت بتاعك على ده مش فيش مشكلة لو البيبي لو البيبي هو اصلا مشي كويس مع الجهاز يعني بقى ماشي انت بعينك انت شايفه شايف ان البيبي انفليتد كويس مفيش مشكلة ما في بيبي ما بيعكسش الجهاز اصلا يتحط يبقى مسالم وكويس وامير مش لازم انا ايه اعمله سيديشن امتى اعمله سيديشن امتى لو كان بيبي حالته سيئه وهياخد سيتنج عاليه لازم يعني سيتنج محترمه لازم يبقى سيديتد افضل يعني لو هبتدي معاه على ريت 60 طبعا يعني ينام ينام يوم 2 3 مش لازم يعني مش فتره طويله مش لازم شهر طب انت فعلا ولقيته ابتدى يعمل وش بسرعه خلاص ابداي فوقيه على طول يوم 3 لا لا 3 4 ايام مش 3 4 ساعات طالما انا يمتي سيديشن خليه في فتره الهايلاين ميمبرين ديزي اول 3 4 ايام خليه سيديت وبعد كده ايوه يبدا هو يتحسن وكده ونبدا احنا ننزل بالسيتنج ونفوق يعني هو لو عامل حتى وش وهو سيديتد والريت لسه لا انزلي بقى بالسيتنج انزلي بالسيتنج بس خليه لسه برضه سليم لغايه اما اوصل لغايه المرحله اللي هو زي ما الفيديو بتقلب كده لغايه 15 ما انت وصلت الريت 15 خلاص البيبي ايه مش محتاج الفنتليتور تاني ابدا بقى فوائد ماشي العفو توفيق ان شاء الله شدوا حيلكم وعليكم السلام ورحمه الله لا لا اوعى في النيو بورن ترفع كده ما انا بديك الامثله تعالى شوف الاوتوماتيك فلو بيوصل لكام هنا ده اوتوماتيك بيظبط لوحده تبص كده دلوقتي اوتوماتيك فلو اهو 9 6 دي هتبقى بعد كده طيب ما انا بقول لك ده انا بديك فكره ان الجهاز هو بيظبط لوحده هو في الرينج بتاعنا ده ما زودش عن 12 وانا عمري في حياتي مزود عن 8 الفلو 8 ده حلو ممكن تبدا باقل ب 4 ب 5 ب 6 زودش الفلو كتير طالما هو محقق يعني هنا عشان هو في كونتينوس فلو لو شفت نفس السيتنج دي هيحققها ب 6 وب 5 فلو خلاص مش لازم اديله 9 ايه عملت حاجه ولا ايه ده انا بدل اشيله بس بدل ما اشيله عشان ما تعبش ماشي في حد ما شافش ولا شفته ماشي اللي ما شافش يجي يلا قبل ما المغرب تبدا بس حاضر الجهاز بتاعك كل وقت هيبقى بعد المغرب ماشي ماشي حد عايز يشوف الجهاز ده علشان ابدا اضبط بتاع السويس حد عايز يشوف الجهاز ده يا فندم مش نوش طيب غيرك انت ما انا سمعتك انت حد تاني تعالوا كده هقوله من الاول ولا بقى عشان الجهاز مظبوط طب طيب تعالوا بس شوفوا بعين نظبطه من الاول ماشي انا كده ظابط الجهاز على النيونيت وظابطه على المود بي سي في خلاص ماشي السيتنج بتاعتي بالازرق والمتحقق جوه العيان بالاسود والالارم بالاحمر كل ده انا هظبطه قبل اعمل قبل ما ابدا كل مره هظبط القصه دي هظبط سيتنج وهي الواحد القرايات السوداء دي هتتقري يعني اشوف هنا القرايات قاري لي ايه التايدال فوليوم 18 تمام كومبنسيتد فاكر اللي اسمه ايه الله يكرمه تامر اللي هو قال الكومبلاينس بتاعت العيان على 0.006 تمام من 0.003 0.006 الكومبلاينس بتاعت الهيلثي لانج تمام بيحسبها وبيحسب لك التايدال فوليوم والمينيت فوليوم بدل باللتر تبقى مينيت فوليوم انت مدي بريشر بس هو بيحسبها لك وانت على البريشر كنترول بيحسبها لك تمام انا مدي هنا سيتنج عاديه يعني مدي بريشر 23 تمام مدي بي ب 3 هنا بيقرا هو الماكسيمم بريشر ده مجموع الاثنين على بعض بي اي بي بلس البي 23 زائد 3 25 26 اهي بظبط الاف اي او 2 بدخل على كل زرار اهو واروح مزود او مقلل من هنا تمام ودوله انتر بعدي ادي التايم اوف انسبيريشن انتر لو عايز اغير ادي الفريكوانسي ازود او اقلل انتر بي اي بي وهكذا تمام وادي حته الرايز تايم لو انا هشتغل على البي سي في وانا مش هفضل ان انا اشتغل في المود ده انا هشتغل على الكونتينوس فلو ده البي سي في بضبط معاه حاجة اسمها الرايز تايم من هنا. الرايز تايم دي بتحكم انا في الوقت، يعني انا مختار تايم اوف انسبيريشن 0.3 تمام. انا عايز الفلو ده السرعة توصل في خلال الايه الزمن ده تمام. فبتحكم في السرعة دي طريقة وصولها، طريقة وصولها يعني انا ايه عندك نقطة اهي، بص خليك معايا بس تمام، ممكن اوصلها كده، ممكن اوصلها اسرع كده، ممكن اوصلها كده. بتحكم في الرايز تايم ده، ابدا بيه من اول 7% لغايه ما اوصل ل 50 واكتر. اهو مفيش رايز تايم 7% 16 تمام، لغايه 50% وطالع. ده بيتحكم لي في الفلو اللي داخل، يعني انا عشان نزلت شوف ابتدى يقل البريشر اهو، هيبدا يظبط تاني. كل ما ازود الرايز تايم الفلو هيزيد. لا هيزيد هنا الفلو هيزيد، ده مش متعلق بالتايم اوف انسبيريشن. تايم اوف انسبيريشن تناسب عكسي مع الفلو، لا ده متعلق بالفلو نفسه. رايز تايم ده التايم بتاع الفلو نفسه تمام، سرعه وصول الفلو نفسه. الفلو يبقى طردي. اه طردي تمام. بس انا لو انا عايز بقى اشتغل نيونيتال احسن، بعد ما اكون ظبطته على البي سي في مود زي ما هوريكم الاول في التشغيل، هروح داخل على الكونتينوس فلو مود. ادي كونتينوس اهو فلو، هقول له انتر، هيبدا ده يتغير لكونتينوس. Accepted values mode continuous flow press enter. Enter. كده بدأ يتغير. خلاص؟ ادي الـ PIP وادي الـ PEEP setting اللي احنا ظبطينها بقى. تمام؟ وادي الـ maximum pressure اهو، ده الكيرف العادي اللي احنا متعودين على شكله بتاع الايه بتاع نيونيت. انا مدي frequency 30 بقت 30. ده الـ spontaneous. زمن الاكسبيريشن الاي اي ريشيو تمام، اللي هو ده التايم اوف انسبيريشن تمام. المفروض بدخل انا بروح مظبط الالارمات بتاعتي دي كلها. هنا ظهر لي بارامتر جديد اللي هو الفلو، كانش موجود في التاني. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هنا في فلو يا محمود، فرق الكونتينوس فلو بقى في فلو متحكم انا فيه اهو. بدخل واظبط اهو، اهو 5 6 7 يبدا من 2. مفيش رايز تايم هنا، مع كونتينوس فلو مفيش. خلاص اللي هو ان احنا شغالين بيه العادي اهو. خلاص 2 3 المتحكم بقى بالرقم اهو، واقول له انتر وخلاص بقى عندك فلو ريت يعني. ماشي، ده شكل الكيرف العادي. لو انا هعمل ويننج بروح بس يعني ايه اظبط السيتنج بتاعتي، قللت البي اي بي، قللت كذا قللت كذا، قللت الريت، بروح داخل في اخر حاجه وداخل على السنسيتيفيتي مقلل جراديوال كده لغايه ما اوصل سنسيتيفيتي 1 مثلا، يبدا البيبي ياخد سبونتينيوس كانه على اس اي ام في عشان ابقى على مود 1 يعني كونتينوس فلو كده، وابدا اتحكم في السنسيتيفيتي لغايه ما اشيل البيبي من على الفنتليتر. خلاص الفرق طبعا هنا الشاشه دي 10.4 من 10 بوصه، ليها ثمن لوحديها 20 30 الف جنيه الشاشه لوحديها يعني الصغيره دي. الشاشه لما تبقى ملونه ليها ثمن، الكيربز والجرافيكس ليها ثمن، اللانج ميكانيكس كل حاجه بقى بتيجي هنا، الكومبلاينس والريزيستنس يعني انا بدخل هنا بجيب اللانج ميكانيكس كلها. اوتو بيب ده هنا، ما انا بقول لك الاوتو بيب اللي هو معناه العيان ممكن اهو. ده هيبان اكتر لو كان على على على فوليوم كده، خلينا نجيبه لك على الثاني على الادلت او على البيدياتر. الاوتو بيب معناه ان هو يبقى في اوتو بيب، يعني العيان يولد من نفسه بيب ما يعرفش يتخلص منه. والان ادفيرتنت بيب اللي هو البيب المهمل، ان العيان ما يعرفش يكون بيب، ما يبقاش عنده بيب، بتدي له انت ريت ورا بعض سريع سريع سريع، فما بيلحقش يبقى عنده يحتفظ بالبريشر. فتبص تلاقيه عنده بيب زيرو، بيب واحد، انت مديله ريت 60 70 80 مش لاح مش لاح، فما بيحتفظش بيه. اوتو بيب يبقى يبدا يكون بيب، يحتفظ بالبيب زياده، يبقى 6 يزيد عنده البيب. خلينا بس في شكل الكيرف كده كويس والارقام مظبوطه. ده 3 و 18 يوصل هنا لغايه ال 21. خلاص البيب 3 وال 18 البي سي في يبقى هنا 21. اه يعني انت عايز بريشر اقل بتقلل البي اي بي لان بيتجمع هنا عليه. خلاص من الاول تاني بقى اما بنيجي نفتح اهو يبقى عندي هنا بيقرا لي ثلاثه كاتيجوري ادل بيدياتريك نيونيت. انت عايز ايه نيونيت ولا بيدياتريك؟ قال هنا بيدياتريك اهو ادي بيدياتريك انتر بيبدا يعمل سيمبل كاليبريشن كاليبريشن للبريزنج سيركت. دي احنا بنعملها كل مره قبل ما نشغل الجهاز. الفول كاليبريشن دي كل 1000 ساعه هنعمله كاليبريشن الشركه يعني وكل 3000 ساعه من التشغيل. يعني بعد 4 ايام لا بعد 1000 ساعه 1000 ساعه كتير. طيب تحسبها صح. ادي سيمبل كاليبريشن اهو بيدياتريك اهو انتر يبقى يبدا يضخ كده هوا بس لازم اكون سادد وانا بعمل سيمبل كاليبريشن انا قافل زي اليونيت كده برضه انا بقول اقفل من السيستم وانا بعمل كاليبريشن لايه انا اليونيت لازم كله تعمل تقفل تقفل ده مش فلو سنسر انا بعمل كاليبريشن للبريزنج سيركت في السيمبل كاليبريشن لازم اقفل في بيبقى معاه سداده كده بتتاخد انا اقفل بايدي بيبقى معاه سداده تروح قافله لك دي. لا ده انا قافل بيها دي انا قافل بيها عشان دي فيها فتحه زياده الواي بيز دي فيها فتحه ثالثه يعني. الايه؟ فول كاليبريشن اه كل 1000 ساعه هو بيتقري دلوقتي احنا نقراها. حضرتك ضغط عليها اعمل ايه؟ في كاليبريشن لو واحد ضغط عليه فول كاليبريشن انت مش تعرف انت فول كاليبريشن تعمل ازاي؟ مش هيكمل فول كاليبريشن ده اصله له جهاز الجهاز ده له جهاز معاه بيتوصل بيه اوتوماتيك كاليبريشن حتى من غير الشركه خالص جهاز وبيتوصل بيه خلص كده خلص كده خلاص كده داخل على البيدياتريكس بدخل على المود هنا في سي في فوليوم كنترول انتر هبدا اغير الارقام اللي انا عايزها لغايه ما يقول لي المود اكسبتد خلاص انتر ادي الريت ريت دي متغيره تطلع كام احسبها كده هحط انا بص بس الارمات انا دخلت غلط اسف بدخل الابر بظبط بقى بريشر الارم برضه انا فوليوم صحيح بس عشان ما يحصلش اكسيدنج للبريشر فبظبط بريشر ابر ولور الارم بريشر accepted values خلاص مود كل ده مش شغال ما بيضخش حاجه بريس انتر تمام لو ضغطت انتر كان انا لسه على الالارم دلوقتي لسه ما خرجتش من الالارم فبضغط الاول ريسيت اخرج وبعدين انتر هيبدا طالما طلع ازرق كده ارى في سي في كده هيبدا يضخ هبدا احط التست لانج احط التست لانج بقى بتاعه البيدياتريكس مش بتاعه النيونيت ظبطت ده على 2 ولا على 1 هي كام دلوقتي 14 مش مشكله معلش انا عشان قفلته بايدي كده ماشي رجع تاني من الاول يعني. مش مشكله وطالما دخل على المود غير السيتنج براحتك ادي السيتنج اهي بالازرق ما تيجي يا رشا العدد قل ومش شايفه كمان اللي يهمني هنا انا ظبطت فوليوم فبيحقق لي سام سورت اوف بريشر ماكسيمم بريشر بعرفه ودخل بريشر قد ايه في اللنج هنا مفيش فلو متغير هنا ندخل هو فلو 30 عشان يحقق ده ندخل فلو انا في البيدياتريك مش نيوني ندخل فلو 30 يبقى دي السيتنج وده الاكسهيل تايدال فوليوم اهو يعني انا داخل ب 0.1 اكسهيل 0.07 وده المينيت فوليوم وده الماشين ريت وده التايم اوف اكسبيريشن اي ريشيو والفلو وده البريشرز اللي هي بقت جوه اللنج البيبا هو بقى 3 الماكسيمم بريشر بالنسبه للفلو ده الفوليوم اسف ده يبقى 19 او 20 بيرسم لي الكلام ده على الكيرفات ده كيرف بريشر وده كيرف فلو مش فوليوم ده فلو تمام بدخل على الجرافيكس بقدر اغير الكيرفات دي اخد الثلاثه مع بعض ادي البريشر وادي التايدل فوليوم وادي الفلو تمام باخد ده البريشر لوحده باخد ده الفلو لوحده باخد علاقه ال هي اللي كنا بنقول عليها الكومبلاينس ادي البريشر مع الفوليوم تمام واقدر اعمل هوريزونتال اثبت او اغير فيرتيكال واعمل لهم فريزنج اثبت الداتا بتاعتي يعني ادي الجرافس كده اقدر اعمل لها فريزنج واروح اثبت المنظر بتاعي اقدر اعرف اللانج دي كومبلاينت ولا لا اديت فوليوم معين متحقق وباقل مثلا بريشر قليل يبقى اللانج دي الكومبلاينس بتاعها كويس لو جيت اغير على المنظر ده وحطيت اللانج دي بص دي اللانج دي مش كومبلاينت بص البريشر بقى هيوصل كام هنا بص المنظر هنا انا ظبطت البريشر الارم بتاعي 47 ده بريشر جبار عشان ايه عشان يقدر يحقق التايد الفوليوم ده فده بريشر فظيع في الفرق ماشي عشان نلحق الصلاه كده واضح تاني وده ان شاء الله وفي الشهداء طب يا ريت هيبقى في جلسات ان شاء الله بس احنا ادينا فكره جزاكم الله خير ما جزاكم ان شاء الله ربنا يكرم نصلي بقى خلاص بقى ان شاء الله ماشي حطوا لنا بقى الجهاز اللي هو ده